يكون درهم ما أطرف سدة ما أطرف سدة إن يقول ما رجعت أربع فوتا جديد ما أطرف سدة لا وجد صبر وما صوتك طالب يد المرأة معناها عبر عبارة خلاص معناها الطريقة اللي جدا لديه يخطب بيها مرأة ويتزوج بيها الطريقة الشرعية هو المراد يعني تعرف قال ابن طيب والتاني اللي يوصل بيها لديه يد المرأة هذا النوع من العربية تجمع لكم 95% هو يستجر انت ما هديده خلوني شوف عاوروني بالنصات وقلت الأخلاق والله يكبر يكبر التحت خلونا بهدوء هو بالنسبة لله يختار يخطب امرأة تعدل بعد ذا يتوارد يطهر والله قال لي عدل اليوم الله يعرف العسكاد يمري يتوارد يصلي ركعتين يزور دعاء الاستخارة اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء المعروف الثابت في الصحيح ويأكل كرر ويأهلك مرات ويأكل ينسرع صدره بتخمامه أي اعتلالات يكانها فلانة والله فلانة والله يكان العمل الفلاني والله كلام والله تسافر اليوم ما نسافر والله نجيسه والله ما نجيسه والله نبيع للبيعة والله لكن نضع الحياة الريف بين أمرين مركز من قلبة المولانا يطرح صدرة اليمن يرضيه ولا قديش الدين معها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ربنا دعاء الكسب معناها تعلم بين الدين ويمن نكمل عليه الله في اليمن ركب لأنه دعاء رضي به الخالق وقصه على الله في كتابه عابدات من يستقر رأيها إلى الله بأخطى المرأة لو تصور عنها عبد التحريات اللازمة يصور عنها الخبرة إلى عادي عرف مرة من لأن المرأة مطار صنعها وصدوقة أمينة لا تزيد ولا تنجح ولا بين حاسب على ذلك يصور ويطلبها لتعطيه الصورة العامة ويصور عنها إذا من بدفع الشرور عليها ويصرفها ووارديها وخوتها ولا في الحياة فيها يكاها مدة مستقيمة طيبة طاهرة تتعلم الأحكام وصحاه ولا حدود الله وابناك ما هم متبرجات ولو خلت عنهم الطفل مدخول عليها ولو رب من جوهم العيال لا يطب الا على مدة طيبة والعاد هو مستسافر ومكلا اولادنا ولا يخلى ولا تقصرة ولا يدرب على الاخلاق ولا ينقر دين مولانا ان استقر عليه تخرج خوف لان خوف المرأة غالبا يشيل عسوس أخوان أكثر من الزوج ولا ولا يؤتيه والديه ولا مضمون لقول الله تعالى ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فدل على أن الإنسان لمرأة إن كذلك الراجل لا يخف من المرأة كذلك لمرأة إن يتقدم منها راجل بخط لها وتتحدى ليهم من يرضى الاستخارة وتبحث وتصور عن محيط اللي حيطليه ومن هذا المخلوق ما هو من مادة طيبة أصل ما هي الروح والطهارة ما يزن والعلم ما هو غاية عنه وش من الرصافة يا الله تحذر وتعرف ان علاقة من تعالى الجمر لا تقول ها هتقوى سيده في النار لا يقول ها ويعرف انه ويعرف ان الناس يتعوى طابع والمصاب لغاري عشرين من مثل ما قال هم اياك الله خضراء الجنن قال وما خضراء الجنن يا رسول الله قال المرأة الحسناء في نمة السوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم مع هذا أرحم النمرة الزينة اللي يعجب جمالها وحالها لغاري هي نابسة في نمة السجن عرض انها فيه أربيعة المرأة غالبا الحيوان العادي خير حتى والحال حتى الحيوان يعذبه وفي ما يبعده لا يرسل لي حد ما يجب يتكلم اذا سوء ادب ثم تلك المدارس ما يراه من نبه يا الحق من دل تخلاف نبه المرادة هي ربك على الفورة بجا الحق فخذروا لي نطافكم فإن الحلقة دستات معناها لو بدرك المنبة تقلب أعرف أرمي الأرض من ثمانعي معناها ذات النصر جيت من ثمانعي يطلع لك ورد عبريت سم استخدم العيد والله الجد العيد والله خراب العيد وهذا ما هو أصل في شريعتها كبير جدا هذا بيات أنا المهمدين هو تفل لا إله الله ولا مرة والله ما سيا خير يطع الصروف يصدق بها راس من بالأبدا من بالأبدا على المنزل عليما هو الصروف قلب وترضى الرحمة يتصدق من عادات الله نابع وهي ما بسلالي ممكن من الراجل ويهلي ويطع حريف الصروف ما تتصدق صراحة يخطر العلاقة مؤسسة على التقوى من أول يوم مؤسسة على الوضوء الصراحة إلى غير ذلك من الأمور قل لو كان الوقت مستسعا حول الفتى لكم أكثر لغير كان في هذه قطرة من دحر والموفق ما وفقه الله نعم الصدر يغزلت مخلوق يحفظ لهذا الرجل كانوا؟ كانوا لك حبيبه كانوا لك حبيبه لا ما مدى الشركة هناك لأن يسرى لها يزكوه كما أطلال مستاكين كل يقوله بطوبة على الله يزكوه على الله يخلي مالهم طريقة مطابقة يخرجوا الزكاة عنها كل مال كامل ويستهدوا مالي في مدى مصرهين أكل الزقران للمناسبين ويتحالى إلا في أجل العبادة لأن هذا مما يتعاون على البر والتقوى ومن يخرج الثلاثين واحد ينصر الواحدين وواحدين ينصر الواحدين بعد ان تدخلها للرياح هذا اسم الله بالسلام نعم صدري السلام عليكم الله هو هذا حكم مارس نقول للسواد واصل ان تكونوا ما شاء الله قيمة وكمان صلى يفهم الدروس وينزلها وإن صلى عنها له واضح انه فاهمها ولذلك انت والخرق كل شيء تلاحظون منه ما هو فيه فاهم هو داعا مولانا قال وان سبتم زلكم رؤوس واموالكم هذا الاستثناء العاد داع راس المال من نفسه داع محيط فيه من ركاه لك والله ما هو لك ما رضى هذه لا وارده في الربا هذه عامه معناها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا هذا فهو حرام من الله ورسوله وإن كنتم زلكم رؤوس أموالكم لكن الربح كان هامة بمثل التفاقية الربوية لذلك لا البيعة فاسدة لغير أرجع وأسحب ماليكك مالك ما أحرم عليه لغير يهامك من التربح ومن البيعة اللي عدلت إلى الحق اللي عدلت باطل مرضي عليه وما هو عاد أما يعاد أصل مالك حرام إذا الهامك ما يتعبد فيه أحرام إذا الحرامين والمال ما يجب دخلك بحرم الحرام أصله ولا ربحه ما عم يا خير السلام عليكم ورحمة الله أيوه بحضر يا قرمون أيوه وهم ينبوثوا من أسلام الهدى يقرأوا في سلطوا يقرأوا في المدرسة وقالوا هم يدخلهم في ملكي قالوا هم يدرسوا هم المدرسة دخلوها باسم الحالة قالوا لا أشيك الأخرى وهنا نترك دريهم مرسل شيخ مهرارة من دهر روس من ترى وقرأ المدرسة الحج هذا معناها من الايام لها مرجى ما يعلم الا اصبر المرجى ما يعلم هذا النهاية لا ينفع الا على نفس الحال ونكر لا يجب كبرية ولا يجر حد القرآن له مجهول هذا امر خطير من غاية الايام لها معناها ان المال لا يصبر عليهم معناها ان هو هذا يجب عيش منهم من اسلامه ان الوالدين فاطم سيشرفهم علمهم دراسه القران له والروح. فلا خرج محضر اولاد اسلام اخبارات واصلت فيهم لقرايه وعاد عنهم السوي كاسوسهم الذي جرد والتعاطي من القران الله لقوله. سوف الاصباح والبكره المدرسه ولقاكم الانسان عنده نشاط ولن يعرفوا انه جاي لا تنفي الروح والله في النقيب وينجم صور لوحك. هذا اللي احتاجته للقران هو القران لاحد من الصعوبه اللي حد اعطاه فيه دكان لا يصاب فيه. فكيف العاد معطيه حاسه جاي الانسان مدرسه من مدرسه تخرج ولا تترك للتلميذ ما هو جد اللي يبلغ ويزيد. بهذه مبرمجه ومخرج فيها طاقه الاستاذ وطاقه التلميذ والتوقيت المناسب والوقت المناسب والتغيير يقدمه. فلذلك اخي المدير اللي يعود الشبيه خبير وكل كم ماده في التربيه الاسلاميه علوم الشريعه لا يتبرع يقول لا يحارب ليس الماده من الخبز لما يعد المسيده. لماذا ابدا عن الاستاذ اللي درسه ويعطيه الاستاذ ما يعرفه الا فيما ما تودع والله يعدلها مخططات خرين وبرهه سياسي وبرهه دوز علي رخيص. يا سعود السلمي اللي جاها اولا عارف انها ضاربها القدر اللي اعطاها من قد قليل لا يسمن ولا يغري الجوع. والثانية الاخرى مديون الليرة اذا كانت يا سعود يا اطراف في الشاب وفهمه ما ترى عنده استعداد يجي يرجم لهم الاحكام لي. والثالثة من يستنى كل هم هذا اعمال غير ويس ابحث مع ما تراه ولا تحدث هل بعض الرجال يعطونه. وعندنا فنجان الاسلامية وانجان نخرج الجنة التربية البدنية والناس قد يتفق الى المدن على الاسلام. انا ذهي مجالي مجالي هاي عصري هاي تفتح قلوب الزمن. فهل مجالي الاسلامي ندرت معها العصرية لا يتانى تقليدي ورواية لا هبال ولا فيها لا على الاسلام ولا ما يفهمتوه. وعليه يصبر يصبر قال انا قاعد خاسي خاسي على رجال اللي يجيبون وتركتهم وانه مقدار كلام يجرون القران وهو من نفسه يعرف انها الجهود ضايعه. ابن هو يجرى ثاني صوتين مغرب ورزق العبد مغرب وغرب يا بس صار حلو يقول الجنين ينسكر جنو هاري الجو جاد ينسكر جنسي ورا غمارك ما يوقف هم وطاقف هم وقوم يشفق ويكرهم مطلع لان مدرسة والدورة ما جيت نحطى لكتاب الله يا بارسة قاعد في علو قاعد في جنس قاربتهم واهم من حيثة لما هي مقتلعة نورا نورا والله اقبل الهشاء ما صواطه ما وتم اخبطه ما اخبطه من الصعود داعه له. وهم من شركة المدرسة ما ينتحبوا ولدرايا درايا الدورة درا ما يجريها ويوم جاي يقول لهم يا واقف في واقفكم دار يظهر البنت الكنت فيه الصعود ولاك ولاك ولاك ليك مرات طيور الشمس ما يبقوا ينوح من الفتاو. ها الحمد لله انا صار ابكيكم كل حرف مولانا السيار دريوه المستهد حتى اسأل مولانا من يفتح عليكي خمد وفي ارزاق اتفضل انت الشيخ اخوة لا تبطل بني هو العازل على الاسم وفع صوتا بالبيوت هاي المساكن على كل حال من عود ذم تعب وذم رنق وذم مصبر وذم سماه الله الوزاب قط وهذا التعب ملاه لا يخلص عليه وما هو مطلع به وزي وزي ومن عود الصلاة الوزاب ولا لا يدخل علي أنه هو وزي والله ما كذا كذا والطبيعة ما هذا لا يجوز. وفرق بين المسألة أنا قاعد لعن الرواية مرسل وأبي لا يحول إلى الصور مثلا من نعمة ومكيدة ويتصل الى واحد هون يقول له انا دورك تحول لي الطرنيش يقول ما يحول حول ما ولا اعطيتني الف والله الفين والله الفين مقابل خدمت الله العبد. هذا نوع من ياسر من جنة الفين بحث لغرب اللي هو ما هو ما هو ما صار الا عدم ما تنتهي حتى ويبدون ما هم يحرك وما يحرك رجل ما هو مقابل طرانيس موريسون حد يحرقنا مع طرانيس بل يتفرق معها الليل لكن سامعوا ما خاصوا انها نعرف من سيئة من عصر ايوة تفضل التوبة وعليكم السلام ورحمة الله كيف أسوأ المالي هان السؤال؟ المهنية المهنية وعنا النبي المهنية ياك عبارتها عند البادية المهنية والله ايوة عند السميان نفس نعرف ايوة المهم ان الواحد يطرق في كرواية ويدوبنها عليه تتعود عاطي سلمية مرة تردها له للتمام ومرة ينهي والراس راسين ومدى عشرة وهؤلاء الاطلاب اللي داخل تهناتهم يلقي قمر بيه وخلصهم يا اربع وفي واحدين عدري المال الله من هذا هذا مرات نصور عنه وفي طريقة يعدل بها موزن ومجاب عن بعض فقهاء مرسلهم انهم يعدلوا مرة يقولوا انا طالب هنا هنا لا يخلص لهم عندك الورق هنا يقول لك المحاس الله اربي على الناس اللي فيه الناس لا ان شاء الله تدارين وما جاء اهلا كاذي وعشان يزوع لسنا الناس خوف لكن لانا نخلو سؤال تجاريت تطرق تجاريت ولا مريجة ولا تسخين كامل وضع السميك وباس تتخصر فيها العلم قدينا عند رجل الهاري عادي في مسألة طرق يعطس العلماء حبيبنا الزهنين حتى وعدين زهنين يكون هنا رمج الناس تضاحت حقائقها يعجب عمرو الزمن تفطال الموت الطب الآن زدت بكل وسائل أن نكثر الموت في العالم بسبب الدخان من الموت بسبب نزاع ولما انها يلي تقتل من الالاف المؤلفة على وجه النوم ما يقتل الجوع ولا نخلق سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم في مراقب الصعود يتكلم على المقام على هالاشياء اللي اصولها علية وفيها جار اصل كل كتاب الاصل هو حرام على البر فلتجزم انه حرام كل مسألة كاملة تبدأ ضررها على صحتك تحرم عليك وليس يسمى اسمع لي شنوري عند من يثبت علمي يضر بدنك يحرم له يتم الصوم رمضان يقعد على ضر صحتك يحرم قالوا يا كانت الواجبات تسقط لسبب الضرر في البدن فكيف تسمي هذا ما يصور له انسان احمد ويعادوا الواحد يسمى ويقولوا خلاف الصلاة والناس في الخلاف إلا يا ما حد يسلم لا خلاف السريع ويقول لك هي في الخلاف قل لا لك ما أحد من الاثنين واحد منهم ما يعرف جاء عند السلام عن التواصل وتقليد يتوى عنده مسألة قطع عارفة تغنى المستقل وخالق لا يعرف من يعرف الشيخ خالق يقر المختص ويقر السراح يعرفه يقر ما يعرف من جلد الدين معناها يترويسكي يشكي لعنه عادلته انا راح الى سوى النار جاء بي انا هاي تصع لي واحد من دول وزيزان كان يجب يسمى حرام علي ورسي تغسل في السبب نعرف الوسيء ومن سيد اللي كان يتواجع الله ما يتواجع نعرف المعتق اللي هو دي لعل العلماء بن جدري بن سبيل بن البروز وهو بدر بدر بيه بعد ما تقدر يتحمل من جلال الكفار وعلي تتواجع تقول اشتعر في عالم الرسي لم نقدر نعرف لم نهجم لم نفسي لا بد ان نعرف الوسيء جاي واحد وقلت ايه الرسول وراه جالك حار وما عندي انسان ايام لا كان خطر ولا هو جابر طبيب ابدا جاد ما هو جاد يجوز مرتاحه الضماره ولا اي ولد ما هو يرخي قلت له ايه لعن الله وراسي يا مرتشي هل النصوص عامه غير المخلوق يا بجان يريد من الصف وكبنا مجبور فيها لجاه ما هو الرسول وخرف الجهاد كامل براها هو يعود عاش الرسول بالنسبه له هو احلال يعطي الرسوة بهم ليام راجل لا يموت وده رجال المخلوق يقوم بالحق الواجب عليه اعطي الرسوة تعود حرام على غير الضوء وحدا يعني كنت العاطي هذيك الضرورة لا بد ان لباس ينزل احكام ويعرض انه تختلف من الذنب بعمري وبالحال معها هنا ما يقعد هو باع يسلم من الدار موضة السريعة هنا يموت حرمت عليكم الميتة والدم دم حرام مخلوق العيام له مبين عليه العياط وغيره من الدم ولما تنداره جدل الله السيد ودخله سم الدم لا يهله وهذا طبية انت بلا قدر حرمت عليكم الميتة والدم ولا عدد السيدة ودي ترى مسك عليك الاخيان لا بمناس كيس من ما يندار من قوده لسه وهلسه بوصل حاضرة إيه لا بد أن يغازي يفرق لأن ده يصوري يعرف هو من الله أحسن لا بجسيه يعرف وصل ولا يشطل من اللي يرجعه يقول براسك الله تعدى اللقاء يقول براسك يوزع الترفع يدعون ينزع من التخمة يبدو ينزع من البرود يبدو ينزع من الدار يبدو ينزع من الناسبنة يبدو ينزع من السياء يبدو السر لا تعلو يبدو من الحمى والله إذا الناس فقط من رأس ينزعوا لابد من يحدث نوعية سبب اللي أبدي هاي المرض لهم لا بد ما تجعل واحد قالوا رأس ينزعوا قالوا أنا عندي حد هو معلوم في الرأس يجب تقول في الوقت من وحيدة يا رأس له يكتر من جنة هو أجهزة مختلفة إذا لا بد لا يجب لا يجب يقرأ معناها يهرى من يعرف يا قدام وفيه ولما جل يقول ما هو السريع جل يقول الباطل لم يبلغ عن منال اشتراه للجد سمعت والله ما يصال تفضلوا بس الجو لا تعتقد يقول عندي سؤال انت لما اجزها كلها سؤال مو مفوض اطرافنا اربع صوت هذا الجو ايوه هذا هو هو الصفاء صفاء هذا ما قدر به هذا ما قدر به لما وحدان بس يعود قلب ما هو مطمئن من الماد به ما هو طاهر وما به البخر ما هو زوج الحج هذا كل الأرض بتشرح لي هي معناها أنه مصور مال بيدعى من بي أخرى ولا همه هو يسجل ليش يختلها تقنع طيال عن عبال الهمر مالي هذا هو الدين وهو من الوقت مستسع والله ما هو مستسع هو الوقت مازال عاطيه الوقت والله ومازال مثلا مدروكة لرجيه يكل بي وهو من السكر فخلي نطري السكر كالمسلم كم هو ده؟ هو كان زيادة نازل من زيتين من خمسة. نعم تقدر تكسر بداية. خلوا الكلام يسلم خلنا حساس. وعليكم السلام صبر. خلوا الأصوات تسلم. ابن وقاع تسلم. أسمع صوتك الجو. نعم. هذا يتكلم يسكت في حد هو رجلها يا بني إذا لا تستقبل أدنى أنت قاعد في الحق الحمد لله تعرف الجواب أيوة نعم سادة أرأيت يا رسول الله الحم وقال الحم المن هذا السؤال وارد جدا وجيد جدا هو حقيقة ثم من الخارج هذا وارد الله لكم منه ها تاخر عن البوق لا تسير فإذا تاخر حالة من البوق كان يجعل تصلح ايه السمه هذا الثاني يتصور قال عن النبينا في درس ماضي ان الله تعالى قال عن نساء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن جملها البارح. وقلنا على ان الشيخ محمد لمين آب بقول له خطور فضواء البيان قال اعلن وخير تبعه قال اعلن من هذه العلة وهذا ما هو قيله من راسه قيله لقواعد الرسول ان ماذا أمولانا قال اعلن والثاي ما يضع حد خاطب الأجنبية يكون بينه عاها ساتر لأن ياكم وهو ليضمن النبي لله طهارة القلوب. وقال وإذا كان هذا يؤدي إلى طهارة القلوب فإنه لا يستغني عن طهارة القلوب. إن هذه العلة اللي قال مولانا موجود فينا كل واحد لما يعطي عز النص الثاني هذا قال إن لم ترى قال إياكم الدخول على النساء حديث معروف. قالوا يا رسول الله أنا رأيت الحمام عليها سجايب نحن نحن معناها أنا متزوج من المرأة المرأة كان يجب يدخل عليها أخوي وهذا قاعد واحدة من الموريتان يجمع واحدة خل راجل وعمه من الهيه وكذا وقريب والعم لا لا يجمع واحدة قال على الموريتان اليوم انها فاجسة بناء وهو اعلن مني والعم الرجاج وما والخالق وما والخالق لا ما بينهم عا حاجة طبعا من تعارفهم لو يدور حالهم كامل واحد ولا في واحد قاعد اعتقد على ان هي اجنبية اصلا يخرجت ولا لله ما هو مدعي الواحد اللي يقول تعال يقول خالي وهل ده معي والخالي حمار رجلي وهل ده يقول عمتي والعمتي ما هو محرم انا درس ناس معي ودرس مثلا معناها ما رمى جاء نحن مرتين مؤسس جنة التي قال الاختلاف حد يقول القضية يعرف على نحن حياتنا الملتينين ثاني الله يحلل عنا ويحلل عن موتانا وعلمائنا لأن الخيمة يعود قاعد فيها العيال لكامله يخار الثامن ما خاط ما هو آدم أو حواء يلا قرابة عامة ما في بعد على ذهب أهل ملكين وبالتالي جونا ما فيه يغضو إرعادة فليغضو ما فيها ولا يدي لزينتهن إلا لبعولتهن لما تتفشح قدام العالم ما يقول كلمة وتتفشح قدام أولاد العم ما في ناه ولا مكان ويقول يا سمت عشان عن قريب النهور من تحمل ويس بعيد هم جمعين عنها ويردوا إنه جلسوا ويباتوا عنها وهم ما خاطوا من الله هذا في نحن مرسل الحقيقة ولا أمركم أحد أمكم يا مام جابين ولا هم أعترفين هم عارفين ويعتبرون الباطل بحاس بهم بهذه الحقيقة فينا سبول منها المنارة كاملة وحاولوا الضرب بيننا وحاولوا العدد وانفسنا على النجاح او يعود عن رارة الدار يعودوا فيها لحظين أولاد حمرة قلبان ونشوفهم ان الجيل قال تجي لبنان وقعد مع غير مالك لبنان ياكل انسي ويجي يقول مثلا ما سدر الله يالك فيها انها ما عندك مستقبل لا غرها يجب زياره قرب تلميلا نسخوا والله نسخوا والله ما خلا وعود المشي اجنبي للدار لا هي يستقبلها نسخوا خاصة عنك اسم المجاري متحركوا في الدار وداس يا سامي ما في الله ولا نسخ لاخوتهم ولسان الله يحرم توف حادث الالهي عبد ان كان فزع على السريعة دور نطلع للي فينا من بناء مجلسة والله فينا ياسم الخير وفينا ياسم العباد وفينا ياسم الجزرائي وفينا كذا لغو الحمد من اللي فمولانا في الجانية الا يأخم من يقول الحق يعترف علينا فينا من البناء سما هو عاد وعليه يا بويا يا حرام منعه احرام منعا يا الله الرجال يا الاعلان يدار بيناتهم انصاق خلوا الكلام يقول عبد الفجر فينا استعلوا الكلام اجاب الشعب اجاب الشعب اجاب انتم اللي واجبين مجوك جعنا اجعلوا اجاب انتم اللي عند المالية اجاب اجاب عن الوزن ماكو اذا بلا اختلاف لا الله نصب عند ما انكر من نصبه وماذا بعدنا نتعاونوا كامل وافضل حضره يعرفكم العلماء افضل حضره يعرفكم الناس ضلهم يا العلم ومعين ذلك يقول انت يا اخويا اللي تقول مانجا وانت يا اخويا لما يكون علماء ونحن العلماء مسموح حتى الشريعة ما هن مسموح ثم قاتل العالم الجاي يجيه المعنى الشريعة وجد من اللي يتعاد العالم يصبح ما في السم بل هو مسلم هو نفسه لا بلاء تعالى انا ما نقول فيها نقول ان العلماء الى عدل كذا وجد العلماء حين على علماء اسرائيل تفضل انت عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا عزيز عادل وكمل الشهرة ياكلون دولك واغمد همك ولا تقول تتسلم ايش يا كامل اللي يخرج على الست اشهر يعملهم ناقص في ست ايام هاي تعيش الشريعة واغمد لا تتكلم لا تدخل هيدا هذا الاستاذ ليس الاخ بلاخي تفضل خلوا الكلام يتكلم ايش يا كامل يخرج حملوا ما نقف عن ست اشهر ما هو العاد فيه ست ايام ست ايام وشو يتمه هذا لا حق في الشريعة عند مرسل مضيقة وانا عند الشريعة احنا تعرف مسلمة تصدر سرعة خلوا الكلام لا تقولي اذا سنتك لا تقولي تقولي يا رئيس المجيون انت خالق انصاف انصاف انت تقول لها الحق الشهر وطوب ها انصاف يسلمكم ها ايوة ما هو لك من عندي كان هذا عند الحق فيه لا يجايد موسان ويعتبر صوع النقار وسرجاد النمرة يغير هو هو الحكم هو السريع يغير احنا موسان يتعودنا على جنك النمرة الى عاد راس المحرمها يغير تجديه ويظهر لي الله ملتزم ويهم يبدأ معاها من خالوات وكياها هاي تلفون من هل في الفرمان؟ انصاف ايه الجو؟ تكتب معنا ايه تلفون اجاب جادي ايه يا غير جالنا ناس صورات مرات على ما اقبل ولماذا يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان لا راح نكون فيه نار جاب يديه المسلم ما جاب يقبل قبر ايوة طيب شوف يقول هذا الراجل اللي انت شاف فيه ولا شاف فيه وعدان ولا جاء فيه يا عمل يا عمل حوها سجين قالوا الامام احمد بن حنبل قال المحرم الفاسق في الاجنبي المحرم جاء الى مسمع على مرأة العاد باسق انه يساوي واحد من اهل البديل ما تدفر عليه مرأة ابدا لانه ما دام ما عنده احترام للشرع ومعروف المفقودين هذا لا تخليه مع ملاك خينتا في عمله قوة الفقيقة الفاسق ما عنده حرمة يقول له لمرأة يقول لمرأة لا تدايد معاهم يقول لمرأة يا الرازل انا الشابي ولا نصف تسمي تعبير في الجانب لأنه دائما تموت واصلين هذا الراجل ما نختار انتو تشوفوه كل حد له سيار وقرب له يقعد حق لا تختار تشوفه ولا تشوف ريحه وقعد هون وتا تسمع حرين اللي هم ريتن انا ما ناكر اسمع حرين يا غير ناكر امور الراعي زيانا واضحة وناكر يا الراجل يقعد ريحه والله انا ما لا قد باونا مرة العمدة كنت ستنها تحت خودان من تاشتح الخلوة يا تسلك لك دينك ويسلك لك مبصرك وتسلك هي يمشينا هناك. الديار هم الكل ثاني مولانا يسر واللي فيهم من الاختلاف والله الا قل المنال حد يدعو نتاكد من اللي بعد اصل يحلى نعم مو بسنته تفضل ارفع صوتك النور وياك يا سلم من صوتي ما أحد وفي الشهبارة والدوتة ياكم لا تنح ندعك نعم حد مخلصم إله ما رأيت الحديث نعم دار حضركم انتم اجبر الله ايوة والله هذه الصورة هي على بهر الجيش هو اللي يمشي بهرهم قاعدين في جعد ست سنين ما تركوا الإمام لا يسلم يلعبوا العرف والأحكام من بلدان نتجدد مهنا ونحرم على الإمام ونقعد معاهم دور تسليم آيات القدر يا غير الناس اللي معايا يا الله سهلا ما تحرم من هي ما تحرم من هو كان يسلم الإمام ونوبه يقول الله أكبر وهاي مقتدر به لماذا؟ لأن أنا ما قمت ما درست مع الإمام ركعة حد اكتب لي فاتحة وغير مين ندرك ركعة من عندها راجل حد اكتب ورايا ولسي وطبط ايوه ايوه ها ها ها ياك ما هو المعتمد بقى ها اتفضل اربع صوتة بالبول مرة بيستمر خلفك ايوه صار يمكن التعقيدات ياك مختلف في ولا يسار قول انك تلعب كل ركعة من يسار يا سلام ما هو قرار طويل بي صبر تبو اسمع صوتك البو فعلا صندوق القرض ولا الدخار كان جاي يعني حد البارح حدا من المليزين حد من يوضح لي صوتي ونزيد نتحرى انا كنت جاء اللي ندور من المولانا يا خرافكم من الدنيا اذا لي حد عنهم طاريهم نوع من التحدث وعاد وداع متوافقين معدين وكايكاي وبلاهم من بعض فقهاء ولوز الله يعني انهم عدريهم حملة الله ولا نعرف على كل حال لا حنوني ولكن اصبر الصوره ما هو الا اصبر الصوره على كل حال قضيتكم انا عادلهم انهم سرقت البنك والعادل له يعقوه ويعطوه يتمثل انه يعود يطلبين ايه زينه اه وبدا يدعو لهم رسميا ابراهيم انت متصور تقبل كافي ايوه تفضل عليكم السلام ورحمه الله ان شاء الله الله يعافينا عافيك ويكفينا ويكفيك عافينا رائد له الناس ما مشاهد عليهم هم على الفن يسمعون يا روحين أطرح ماره يقول وحطه الله عز وعطيكم نفسي أنا من حية جار جير دار اليهية جار الإسلام ما جاد برداه يقطع فيه وطنه يحذر الأمة من رواية ما وصلوا فيها وحدين خالي جيش هذه جيش هذه ذراعة مرسالة وحد الناقصين اشترسهم على النزاع لا يجوز الدعاء على الكفر المسلمين لا حقود ولا كذا من بطلين لا يجوز الدعاء على الكفر ومرة أخرى واحد من عدل معاهم استباطه يقول لهم الكفر لا لا يصح إلا بعدة القوى ومن عدل الشار ما هو قاص بالكفر ما يصير ومن ترجع ضربة انت ما يجور الكفر إلا مسيح انتس ولا تقيت خطط المصحف ولا تقيت مول عليه ولا تقيت عبد الأيوة هذا ما يقوله ما يقوله بالعبارة وغير يقول عن قولك وعملك إذا لم تقصد به الكفر في قلبك فإن ذلك لا يكفرك قوموا لا يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض لأن أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ذا أنت ما رح تصور أني من دقاء تخليك وتخليك دعوة بالتالي احنا يا اخوتي لا نتكلموا اللي بدي احنا نتكلموا في الواقع اللي احنا شيء بهم يجيشوا يجيشوا يا ربك يجيكم من هون الحرن حد من واحد يتكلم من بدي يا بشو الله يمكن الصلاة هذا جدع هذا جدع ان يقول لهم صوم الصدور يكبر من الوحدين يمحون ويسيركم يقولوا لا تماو عليك يا تعالى لنا لا تماو شو يعني ايوه سبحان الله الرحيم ومن يخطب دولة الدنيا لمنكر قال لك الله حميد بيجنه العلماء ومنزل العلماء يقول لك الله بالله حميد تعرفوا ولد مريدكم ومنزل الشاديات يجي الله بالله يتكلم قال لك انت ما تعرفت ولا حميد مثل ومدة تعرفت ومنزل لهم الله بالعرفت قال لك الحمد لله على اختلاف العلماء احنا إذا نسل عن رجاء يقول معاهم حق ولا يقول حق يعرف الدين ولا ما عارف إذا جاء الدين منه بيه مرسيه وقاله وكهرب المسجد إذن حجمكم صادق يعرف الواقع فلما شاف اسمه ما يتعكر إذا سمعت واحدين يقولوا كذا يقولوا مبلان ما يطرح مبلان ما يحجر فقال يطرح معك هذا الراجل وقفل إليه وقال الله انهار حمي غرب السلوغان من الزناه مورتاني في صراب الماء سلجت وانه هذا الدرب حدد الواحد يتناه وإله يبقى الدنيا وقال له بويا حسن الله بالمسلمين حد يحسن الله بالمسلمين وحسن الله نبويا خلي عنك لمن حوارات المسلمين ما لك بيغاية وما العلماء نفسه علمنا كمين تعود المسألة ما نرجع منها بلا في مدى تعود المسألة أتمت مع تسعينها محجبها النزين ومستغرف بيها هذا هو منتهى الجزء ومنتهى الخطوة انتما هذا هو يسترى في تمام السرطاطة هذا هو أخرى يقول الشكر المسلمين وهما ما تعلمكم الخوم هذا هو السواء واللي عليهم من اجنبي يربط اجنبيات ان جابوا ايوه لما تربى منكم الشهاده انتم محبط من العلماء لا على الاطلاق جميع الناس اللي تتكلم شهادتكم المولانا سمعتم اللي يتكلم عليه التبرج واقف عليه وبدل المسلم ايوه ايوه الثاني اللي يتكلم على الموضوع ان جالس لها الله الجنة عفو الله احنا اتمنى ما نكون واحد اتمنى ما نراضي من حديثين تجي الناس اللي نستجبنا الكافرة تقولوا خوف هو منه لا انا لا نقولكم نقولكم شو قال في الفقير في الفلان وقال هالعالم الفلاني وقال كتاب الله وسنة النبي قبل ايه وهذا معروف عند المسلمين المسلمين يعرفون اليوم عمر الجازي لما تم ان هذا منكر يقول جاي تتكلم اذا انا فيها لما هو منه الجهال قال هم السكر يتكلم العلماء والعلماء يسلم قال اختلاف العلماء والسلطان عن العلماء إلى شريعة الله ضاعت بين الولاد يا الله معنا هذا النوع واجب عليكم كلكم يا فعراسي من يبيع الجاد يقول يا العالم الجاد الناس حالي ممسجل فيه نسمع طول يقول هذا الرجال مثلا قول يمسجل في قول في بني يا الجاد اثنان قاعد هو صالح انت اللي صالح قاعد راسك حالي يا غير وحانا مترجى براسك وتقول الله كلما قيلت كلمة حقا انت ما تلقينها تتحدى او تتحرى ضده وتتشوف تأليها اذا انت معارض للحق قال مولاي يريدون ان يخفئوا نور الله بافواههم. قدر ان تبطلت من خير لا يطرق الناس. تقوم تبتكي الله تردد تردد تردد. لكنك تطلع صوت الحق لكنك تبطل وتقدم مقيمته عند الناس. شوف انا راح ندرسكم الدروس. زق في منهج الليل قول هو ذا عدد الدروس في الوعر. هو ذاك من الوعر. وانا ندرس زق في المالكي. وتقدام على نفس السابق اسهل المسارف على فقه الامان. وقدم النهاية من القرآن يقول هو همس الله المواعظ. وقدم حديث علق عليه همس المواعظ. اين المفرد؟ معناها فيه ناس يقرحون لي كلمة الحق ما هم اصحابنا وجدوا. ولا بد ان يحاولوا يقلوا من كلمة عند الناس. يا الله ثم منكم مخترع ويعرف اللي حق الله. فان بين حق. ويقول على ان هو الحق. وقول على الحاكم شبره يتفضل يعطي منه. انت يا ماهو الحق اتفضل. حنا من المسلمين ادخلوا لهم رقبتك اذ منهم يتصوروا. نعم سمعات من عرضهم المعلمين. انا وطلعت نتكلم لكم الشباع ما قد سمعتوني بلا فرعانين. اتكلم لكم على دورخة قولوا من العرض. وانا اتكلم لكم عن السارة عن الدار عن البدية عن الخلف على اصحابنا على اخوتنا على قاربنا. والصورة لا في صباحة اللي لكم بعد صادق من عرف ان دعوة انت عرفهم ملي عرفهم ملي اللي لكم صادق اني انا عدكم الممارة بتنعود نكتور العدراز المطابق وشوهم تمن لا يعطي متعدل وحنا يحصر يا غالي تقول موريساني اللي ما يتبقى سوال اللي يجبر سواه ما ينحرق ويدين مسترع يا غير ما يجبر سواه يخلي لحم ويخلي ولادهم اللي ممكن يختار العلم الطابق ويعرم انت الله في حكمه وانه لا يهبر تعالوا علموا بقى وخلوا هنا نسكي تعالوا تعالوا عدلوا تعالوا كل غير صرحونا ولا صحونا الله يحلي ايوه ما راح حامل انا اسمهم ايه لا يطرطب لي حصهم ايوه ما قولي سؤال شو انا مرأ قال لي ايه ما العليات ايه قولي سؤال ايه ما رسالة ثم بي سؤال ايه اكتب لك المصور ها وين اسم مصارة ايه ما لعين في الامسان ايه هم من الهم لا يتبرق السوارف حجرة على الهم حجرة من الهم أنا كتاب الأمدى هم كوي ايه هم كوي بالعجلة هم سوارف بالعجلة والله أحضر الله هين خطبه من اللي عليها كوي تمر على ذات روحية ما هي معتنية بصلاة وصومة هذا لا هو حويلتنا بين مكما الحد سمعهم جهتين هي ما بسمع لي هو يعود هو يعود هو هو مدير لابدا ذات رمضات على الجاز مع الله راجل هو مفرط بصلاة وصيام ولا تعبان من بره هو سواسي معاهم من ذا يتم يقضي ورجل يمين يعود عاد واخر والله ذا عم تأكد انه ما يجب يعود في الوساد يفهمها يتم الصلوات يتم الله وقته مستريح لا عقل لك عن شقته الضرورية يتم يصلي الله العصر المغرب العشاء الصبح الله العصر المغرب العشاء الصبح الى اخره ويسجل يذكر معاه لان السنة كاملة العام فيه تقريبا 360 يوم ومعناها ان كل نهار معروف انه فيها 5 صلوات يرجلي لو يتم الله عنده كرمه ويصلي بين انت السبعان والله هي السبعان ومستريع ولا انكم تعبت ولا عندك رواية خلي النافلة وتم الله مقطع على القضاء وسجل الشرن عندك ونعود عاد ظاهر لك لما خلاف العام رانا خطم فعام هاي صدر يتجد الجيل من الصلوات وعام آخر كانت إلى ذاتك الموت يحدث بعد إفراز المولى وهذا نفس الشيء وهذا نفس الشيء عدل الصيام إلى عدل ما ليعلم الله إنكم ضاعت على فترة الصيام مرتين أنا عقلت عليهم مثل الله لا يقول لك الصيام يقول لك صوم الأول حول شيء حول في رمضان وهذا الرجال حق به لأن يعد بعوز ما هو الصيام كلمة زينة ومعناها يقول لك حول في رمضان كم أصل حد إنك ما عاد بدا عاد يسجل لأنها كلمة غير صح معناها لأنه يلي عاد المبربة لهم صلى على أحكام ومرة من يتوق على أهل ويشكم ويجيبوا له يسوى الله ويكمل الصفر ومرة يعد المنسنة خاضي هي جاء ما زرعة أمه ونحيبات وعضو يسعى ما في خوف الملام راضي قل له أن يستفر عن مخارق يغفر لك يغفر أمه اللي مرة يبطل به في الطلاب وهو قادر على الماء هو الفوق الفوق من يصلي يا غير التعف التعف الحقيقة ما صلي إذا يقضي الصلاة كامل يقعد عاد غالب على وامنه ما في يسجد والصلاة لي يغلب على وامنه يعني ما قادر يسجد هذا هو العلاج خارج فتوى يبكي بها بعض الناس يابرها من ما يحبخها وليس ما يحب الأربعة فعلى النجاع الإنسان وضاع له من الصلوات وضاع له ثلاثة لا قضاء عليه هذا قال به بعض أهل العلم خارجا أن له بالأربعة وما ردود عليكم بالجنة القوية الصريحة وخالد شنو الشباب بالجهل يضبط من الدكتور ويمشي على واحد ترجيه وينقل السماه هو المعتمد وعلم هذا مضمون من حديث المسيء صلاته وعلم الفراء ما امره بقضاء الصلوات التي رجعها في الماضي ويجيب شنها الى جنة فقال مردود عليهم بأجنة تصبت امرات ودروس ماضية حد يرجع عليك الدروس يسمع الجواب عليهم كبرا بالسبر ويراعا بيراعا سؤال اخر شنو هي العلاج هذا كان تعلم انها تطلع عن نمر الحائط على انها ما جاءنها حد ولا صنعت على انها وصايها ما زي الجلزين المسيح كانت الياب يكون دمو تتحفظ راق من دركان مرة متحفظة كانت بالجين المسيح اللي عليها الحائط هذا الكلام نعمة هو واضح يعود الصحابيات ما هم متحفظات وطارس وهم متحفظوا أغلاب سعداء ولعادوا عنهم على من يستعى المرأة لا عندها بعض الأمور اللي عادة اليوم موجودة اللي تعود المرأة بيها عنده السواق يمنع من زطرات الدم ولا ترويه المسجد ولا كذا انه طار يوم ورح حديثة تجعل الدم ما يتقاطر ولا يجب يمسل جسم الأخر قلنا بسالة متحفظة هذه تجد تخبر في الحيط ما هو داخل من فيه لأن الرحبة مختلف فيها رحبة المسجد مختلف فيها يقالها من المسجد وما هي منه انت تحضر بمجلس العرس الذي عدل ورق سجدات وتقول لها يا حياتي غير تقول بالتحويطة ما تتخليات المسجد النبي جايا على سطر الهلال سمعت ولا ما سمعت يوم في الاخير كافية حاني مقرات يوم في الاخير ايوه يعني يتكلم يسكت يا أركب هذا سؤال وارد كيف حد لا يغير المنكر من كراخه ما انقطع مرحلة لا في حد لا يطهر من سلس بالبو لا تزيد النجاسة لقد هذه النية ان شاء الله نية طيبة والعندها من سلان يلعوذ مسألة كاملة لها الرد عليهم بيها الحاني يطوى الحد منه العلم ومن يبتين يزيلها بالدليل نقول لهم الصبح طول العربية لا تعرفوا يا أبي جبر احفظ لكم لا ينجى إليه رب الحديث من عماهية ولا ما يكن ترجى منهم معناهم البعض من يفوت نتحسن من حد يعرف يقول لي حرمة مزورة من ايه وتحولونهم إلى الوجه برد فيها الله يا شعوب غيرت المنكر بالطريقة التي أمرني الله. كان هذا خارج منه كذا. نعم. بارك الله. جميع المسلمين وقال إسلام ما يحتاج الدليل هو اللي قاعد مستمعين لجميع المسلمين. اجمع المسلمين أن من صلى بلا طهارة وطهارة هو من لا تريد إلا للشريعة اتفق كامل على المحب قادر على الموجب إنه لا ولي يتيمم. قال بعض العلماء حدث عن مجيث يمم وهو قادر على الماء يخرج من الإسلام يخرج جاء من الإسلام كفر. وجل درجات عارف في مبعد الشرك ويكفر لا يقبلها الله عند جميع العلماء لأن الحديث قال مفتاحها الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقال انها مفتاحها الطهور معناها النصرة في الصندوق وفي الدار ما حدث ما في الجيشة بطهارة بدولة ملارة قالت ما تخلف هذا التي فلدا جعنا قام يطمر قال كحي يطلع عدده المسيح وهي بلد البول ولم يرفع ويتحرك أطانة الصلاة وهو حبل الشملة معناها يلي جاهزة ما هو بلدي أداء إذا لا يجاهز قادر علمنا واضح أنه قادر عليه ويعرف نفسه أنه قادر عليه جابه لا يقول واحد من أهل الإسلام من الجنة مستحيل وعليه الناس اللي تحدي معناها من سيكون جاهزة ولذا يتبارك معاها يدرس سبقا القوي ما يجب إلا منه يقول ما هاونا نجرم مفوضية للشرطة أجرم حد منهم أي وهو النشور السيد وهانا جاهل كيف تغير الله لأني يجبرت من خير قلت عن عبد الله شوي من الله قلت من الصفر وقلت ما هاو تجرم قررت عبد الله بدي حد البلد الأحضر قل له الله وكفر كامل يدور اللي يدري الله فيعود الواحد عبد الله أسير بي هم يجب أسير الضوء يضبوا أسير قل ما أزاد الحمد من الدين إلا قلت أسير قل لا غوفا كوي هذا قدر لا بعد جد من يحتمل كل إيه كذا توفرون الحد من العلماء سوره إيه نقول لكم الحد صلى بلا طهارة قادرا عابدا نصلاة الصح معناها أن أنا أول يعطي نفسك ولا ما يحجاكم ولا أنا أعرف الحكم التي تعطوا النبي اسمعت ولا ما اسمعت أو اتفضل خليل أو أنا أخاني من تلاقي بسؤالك والله ما عرف إذا بيكون الدرونة يعطي منزل هو إن شاء الله وراها لدي الزركم أنتم إن شاء الله أرفع صوتك بالعجل يتلمك لقصة أرفع صوتك البول ما بدر الزماء عرفوا بقى كله بالتل فنزل واحد يصور لك الواحد ايه رسول كافي يسكتوا إنا حرقنا الإنسان من نصفة أمساج النفس إليه فدعناه سميعا بصرا هذا يصور يقول أن الله جل وعلا قال حيلك على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نصفة أمساج النفس إليه فدعناه سميعا بصرا قال عنه لا يسمعنا نصفات عن الإنسان غير مقام لا السمع والبصر وهو مخلوق له كامل. أولا أسرار كلام الله لا تنتهي، ومعاني كلامه لا نقول لو كان البحر مدادا بكلمات ربنا لنفد البحر قبل أن تنزل كلمات ربنا. القرآن ما يجب حد يصير مهما بلغ من العلم والتعبير والبلاغة والكمال، ما يجب يعبر بعبارة تجمع أن معنى كلمة واحدة من كلام الله تعالى. جهاز جهاز به لكلمات الله، إنجاز كلمات الله تامة، وكلام المخلوق ناقص، وحدث الإلهي بحث هذا التام نافذ الناقص خاطي له الأكبر منه. ما يجب جبس لغير يزور العلماء أن المولانا غالبا يكثر السمع والبصر لأن نحن من الصد النعم حتى رجال العلم يسير يسير غالبا يخلق المولانا السمع والسال البصر وانسر لكن يخلقوا تبعوا المردة وطال للبلاء العين ويوم يرمج كان هذا عاد مخلع منه والجثة طرح يستعلى عينه وحده ما يتمش وما يقمر يا غير الكين يخلق بأيام ولا دقائق ولا كلا ينصوت حياتي يتفرفر ينخلع. فعليها أول جهاز يركبوا المولانا ويدير فيه رزق هو المولانا ورايات الفترة يدير من العينين يدخلهم صراح يصبع هذا الشوه ما كان الشوه عنده الجهاز وغير ما فيه راسي ما فيه رجوع وهكذا يتم يطلب شيئا فشيئا. ايوه جاري على المجتمع انه اقوى كنت على الانسان من بطر والدليل عليها لما كنت اضغط جاعد ايه راسي بنفسي خلاص عندنا نعم الشيخ الحمد لله السمع والبصر الحمد لله وغير عندنا من يتخلوا تتوقف نعمة البصر ويبدأ من عاش قرام مبالين لأنها مرافق حسن لوين سمعات والعين عندها وقات عدنا من نافعته إذا الليل يعود الظلمة يجب يدخل عليكم ثالث عندنا من يحركتي حتى كنت تقول اس معناها الجهاز اللي يجب يلتقط لك لن يحرك هو لوين في الظلمة. أما العين لا بد من فوضيها وأما لون ما جعلها الله جاهزة تلك قطرك على 24 ساعة وحتى ما تتعود أنه تراجد وعينيكم جرندات ولون المجال تتراقب ولم تعد الملارة بالسهر بيهم اللي يريهم ما بيهروا قال ضربنا على آيانهم في السهر قصرنا جهاز المغرب إياك يريد ولد الموت لأن لون ما حد مفتوح ما حد ولاها في نسبة من حياة التنون لتراقب من اللحن افهمتوا كلام ولا ما افهمتوا جاءوا معناه ان الله تعالى من خلق الانسان اجعلوا جهازين من اقوى النعم ولا معناه ان ما يعد عليه النعم الاخرى لغير نعمة البصر ونعمة الولاد فان النعم كاملة وراها وهما هما راها الولاد يستمعون والعلم يشوف وبالتالي نشار فركين هم وحين لهما وهما أصل النعم فهمتوا هل لذا الملان جل وعلا خلقنا الإنسان من نقطة الأمساد المرتبين فجعلناه سميعا بسيرا قال عليهم من جال ملان المسلم أب ملان خلق لك السمع والبصر اسمها له هو المخلق هم لك الجد السمع ملان ما يشوفه هو خلق لك السوف وخلق لك العلم كل الجسم وهذا وصف مولانا ذلك هو يحسب ان لم يره احد هو يعتقد انه لا شيء احد الا ما يجعل له عينين ولسانا وصفتين انا رتبت العين يا مولانا يا ذا غوحان انا هو المرتب الذي انت عربي افهمت كلام انا من اعطيك الان الجو بها ومعي الصور كان مولانا يسمع والله يرى انا عدلت جدا اسمع فكيف من خلق السمع والبصر جهت ولا ما جهت هذا من معناه والله أعلم نور هو أنت صاحب يجزر يخلق أنا بصر هاني من مسلسلات هاني عبد الرسالة من الله وحديث وخلفه مصحف في رمضان يقول له ما فيك ايوه بارك الله يخرب قوة يمكن أدير ويحلى جميع حلوك يخرب في ذلك انت ولدك هامك حد حد من هذا يخرب ولا حاجة إلى حالك تقول للعلماء بساط اليمين ومحامل على اليمين وهم بس من الإنجليزية يروقها العلماء ما هي اللي راعي يقول العلماء حد يحلف يخرب هو اللي أجار يحلف والعادي اللي حامل عليه الوقت اللي أنا عاقب له يريده يعتبر ميت ما تدخل عليا لا ذاك الوقت اللي ينزع مع حد ما ذاك الشجر ولا يعني مشكلة من يدخل عليها غيرك وفات برد راسه مع نفسه ما يلزمه هو كفارة ولا يكفر ولم يوضح لكم يا المرأة معنى أنا أعرف أنا إنسان وزاولي من دم ما يمكن هي ودع لي لا نقصد لي هذا لا لا نقصد لي أقصد لي ولوغيات أقصد لي هذا الكوني أقصد لي وهما دعسون ذكر ما والله ما نرفض الحد إلى خمسين بعد من الإنسان تتفرض عني عرض ومن إفجاعت ومن إحلف ومن ما نرفض الأداسي فلين تتفعت كيلو على الصرد في جناعة وقد يتر بينها يقول الله رعلا نقول لنا أنا أكثر من الشعات وأن تطمون ما طول جدك ما نحلف بلاك بيد وسائل بين نحن بيد يضان أسمي الناس اخترع لي للمال ولنا عن دروسي ولكن وهو السر من الدين أحلف أما أما كون يكون ليرس والمعقول هذا جابر ما هو الحارج عنه معناها أن الراجل يخرص وفتشين قال من تسحامك على اليمين إلى عاد لا تضايق ودور يمرضي من جنوهية لا تلوم ولا عيب على إطلاقها ما يلزم في عبد المدعى ويجوه راية من الراس ولا يلزم في الدس اليمين ما راح عنده مشكلة ولا ذنب كفارة ويولد العبر ما يخصر فيه ودرد راس الراجل ويوزه إلى عاد الصفر حالات حالات لا ينعرف الله منها من هذه الحالة يفتش ويسوى وعطيتكم ما ريت تصلب فهو رجال اسمعته ايه رب كلمه جثه ارفع صوتك القوم السلام السؤال اخنا ايه وانت صاحب الزر لا تحرك ده يقعد بني من كانت تقول هم ما تعد الله وكلمت الدار مدى السكرة فيه مضاف التسوالك وخاص وصوه لا حارس ليس لك أنا أقول حدا أيوه قد نزل البصرة من الصلوات اللي انقرى فيهم الجو أيوه حد نزل صلى مع الإمام أيوه حتى حير أسمع حتى من ذات الزهر مع الإمام وفاقعات معناها جاء صلى مع الإمام وقام هو يقضي وهو صحى عن الزهر والله عن السر ما يضره ما يضره ذم قول مانع لأنه من السنن المؤكدة سنان الجينة لتآمي وعريات في من النقاش جد أصحاب الروس وراه مسلم ما دام مرتب مرتبك ما هو عارف لا في الزهر كانوا لازم كانوا لا في السر قابلينك وبعديه ما يضرون أمره خبيث يضبه هذا الراجل كنا مسمينه على سؤال ذكرته وديانك فقهته ويبدون لك حوى مجمي جهة أخرى قال عن قولك الله إذا قول الله جل وعلا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ينفع عن الله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض من الله هذه من أكثر آيات القرآن قالوا واحدين من العلماء وقال قالوا هاي راهر سؤلا من النار لن تعدل تفرح جاء وهل الله تعالى دارهم خالدين ضد مدة السموطرة ايه مدة محدودة توب ثم هذا قد يفهم منه ان الخلود في الجنة والخلود في النار لا يعدل يوب وتفرق الجنة وتفرق النار نوع من الضلال وهو هذا اللي يتصور الى عشق منه يتصور الى عن متفجرات اسمعوا قالوا واحدين اخرين لا انما هو من هذا لابعد مدى يتصوره الانسان في عقله ان المخالف ما يعرف وان تستمتع في السموطرة ثم بناء الملام يحتاج يقرب لاسلام المخالف قول لله الفوت والجنة في الجنة وقول لله الفوت في النار ما موجود فيه في الكون يتجادل الناس في السلم كامل وطول مدته كون فيه السموطرة اللي ما كان الكافر فجعلهم الله تقريبا من معنى وليس معنى ذلك ان هذا هو قدر وانما ضرب لكل ما تعرفه الناس وهذا هو اقرب هذا الصواب بحياتهم لقالوا لك ايوه قال على المنصور عن هذا الاخرى هذه نزيها احقابا هذه احقابا الحقوق معناها الزمن الكبير معناها لابسين فيها أزمنة لا حدود لها ولذلك مر عباها القرآن بالحقوق ما كن فاطمين قال موسى لجته لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي فقد معناها زمنا طويلا من مستلة حرم ويكتر مخي نجبر موسى رضا يفرح شارفنا في الباحي هذا مستلة بالفضل ولذلك الحقوق عبارة عن الأزمنة المتطاولة المتلاعية وهذا يعتاد من مولانا خالدين فيها أبدا أبدا أبدا أبدا معناها ما في غلط شوف انتهى الوقت من أي زمان واخترتم ليلا سامحكم قدر من الوقت وراكم اقضيتوا الفوائد وزياتكم وكرتوا اسم الوقت ما هو لكم وفي واحدين دوروا في الآن ياخذين على قلوبهم ان طولنا الوقت يدوروا يصلوا في الجماعة لا حمل الناس ما هي واحدة ذات انت المتسجد يجعد ما مسموح لك بالسلام كيف أبدأ لا تناد عنه النيران اسمه المسلسلات حد ما يختار يسلسل وهاي كوفو المسلسلات مسلسلات رأيات المهم لا حد دور يسلسل انداروا في ثلاثة واختار جاعة الفات هما هما سمينهم قطع دي لا خلاص ما في حد ينجد ريزه ما في تنجاوب على السؤال او باو لما يكون عنده سؤال يزمر الليلة بريدة فعلى هوا يزين ان شاء الله صلاة العصر هون في يوم سيد وقت جاد يصيب لكم ويقول يا نسوار الدين البارحة في الطيب وما بعد تقرونه يا غير يصلي معانا العصر ويسلم ونقعد عنده سن الوقت النفس تسير لكم لا تسوكين اللي عنده أسئلة ملاحة يا الله ثم أنا درس لعل الزمون وإن أصلكم أسئلة لكثير روحية دون أصلي لكم في إلا أن دور اللي أجمع عمكم أسوي في مصروف يعود جميل ما هو سنكرا وكفر إلا يتل مراد وها إلى قراء الزام ذات عاه ما نفاتح ما نفاتح ذات لا خلوها الناس حزة عادية هذا جاي من واحد يقوم بدر انت في عدم اللي رأسينا مريحة عنهم هم خلصوا حتى يجون ان شاء الله صلاة حصر وقت جاد من قطر الاسئلة ما درس فيها غير من قطر الى عزيز سؤال ولا كيف اختيت العود جود هنا ان يخبرت من الله نفسح من يرسي متعاون ثاني من العود متعاون ثاني على الخير الوقت على كل حال انتهى المسلسلة بناء انه انت لازم حانيتي من شاء الله انا معايا رجاله ونصبار إلا يردون لو عاوي هم نحوه أيوة المصارة كان مصور عن حد غني جناب أسلم من لا يدخل من شيء وحاجة من لا جاحد ما هي مشكلة ما هي مشكلة لجاهد عجل السلام ومياته السريع بيصلة أنا هو السريع بيه حرمة المسي وحاضر للدرس وعلي الجنابة والركم التيمم. كانت التيمم في أقوال قوية قوية قوية لن يفرق غير الاشقيائي بين التيمم وبين الماء. كانت التفريق الذي ما قدر على الماء واستطاع أن يزيله. وأما الأهلاك الوقت هو متربس بالحارة المائية ما هو قادر عليها والحكم لا يصل إليه البيضتين يتيمم ويجعله في تنزم داع إلى هذا الوقت البيضة يحتاط ويتيمم التيمم لا يحرم به لكنه خاصيتي هذا الخارجي يراس من فقهاء وهذا هو المشكور عندهم من يفكر به يا رب الله لا يفكر منه لا يرد من نجاس وتريد من ما هو المشكور إن قالوا ذلك خلوا حوية ترك قولين وذلك الاختلاف للتسكين إن المشكور دع أمر فسمي قول فسحره زيد وضعفه عمرو لا أحد السيد والله يوني يا عباد الله قلت في المستلسل حد ما يسمي السلسل يتسار بعض ومعالي مجال واحدين يسروا لي المسلسلات كيف تتصور حانوني هو الراجل كبير عنده سؤال أخير يصفه وعنده أخوات من زوجات وعندهم يترجان اللي معاهم عندهم الله هو عندهم زويلات كويسة والمشرات الساتي خطيها لقريبات وأخوات من الزوجات يحتوي يقدم عليهم محضين أخرين فقراء أفقر منهم هم أيضا أخوات وضعك والوارد سويلات ما هم زين عنده تكتير من لا يحوه هذا حكمهم عند ورثان قائد عليها ألم جاء أنه لا يقدر الله صدقة ومره أقارب أو له أحسن ضعيف لا يقدر الله ذلك وهذا الحال فعلا فيه وارد فيها الحق لغير الناس تعتقد مضيع حقوقهم أما كونك تكتب الشيطان وتعطيه من القليل وتخلي للمخلوق اللي يضعف كالعلم مولانا الناس اللي تكتب نفسه تكتب جمهوريك الناس ما عندنا مليات ليه قالنا مفترقات للفقراء ورقمنا والمساكين مخرص فيهم ذكرهم ومساكين حد رايا كتر العيل كرم ناس اللي ما مضيعها الفقر يا غير حد وزيك الماضي غير الحاملين عليها الناس اللي تجمعها وهي عندها الطاقة والذكر عندها ناس والمجاهد لله حد ما يتلقى القاتل بسم الله غير عنده عنده القدر من الله انه بدأ بالضعيف المستحق سابقين كبريت الناس اللي عندها إنسانيات وهي بابة أحرار بطريقة أخرى هي معناها مؤمنين عندهم أزواج متعال وهم محتاجين لياكل النمو يحضرهم ما يحضر وغير يكسر ليس لما خالق أخرى لنا عندما هو رب العالمين ولا في أحد يقول إن قالوا أنا ما أحرمت فقال فقط راعيت الأقرب من أولانا بدأ من فقير والمسكين قبل كل شيء فدل على أن المحرم في البداية هو ما استجد حاجته وبطره ما هو مثل الشرقة يسمعتوها لما سمعتوها ولا لحارم الفقر الرحيم الرحيم عنده اللي ضعيف ما لحارمه تغير لا بد من قدر ما قال ابدأ بما بدأ الله به كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أولا يختم الدعاء السلام صلوا الله صلوا الله صلوا الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد قل عن بعض الجلال والإصلاح والسلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل الملك يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا غفار اسالك اللهم بجميع اسمائك اسالك اللهم بجميع صفاتك اللهم انا نسالك بذلك كن لك بغنى ما الى اخر اذا وسع نوري احد سبب ولا عقاب ولا عشاء لا حمد لله فقط لا عيب الا كفر ولا دنا الا هديت ولا عدوا الا سبيت ولا مرضى الا سبيت ولا حاجه من حوائجنا ولا خطيئه يا رب ولا يقرا الا اعطيتنا وباركنا اللهم حبينا الى الايمان زجروا في قلوبنا كرهنا للكبرى والمتوقع والعصيان فادعنا من الراشد اللهم إنا نسألك بخيرات لك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك بكل شر استعان منه نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك بكل شر أحاط به علمك. نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة للدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم في مكة إلى يوم الدين. اللهم إني سنات وخرنا الدم حتى من عافية رجلنا مستسبحين أن لا الليلة ولا كنا نعلوها. وصدر عنه لا من الأخرى لأن مريم لا كان مريم ساعة تتكلم مع جبريل وقال لها أنا قال رسول ربي سلي هب لك غلاما سفيا قالت أن لا يكون لي غلام ولن يمسسني بشر قالوا لماذا قالت لن يمسسني بشر عينها على ولم يتزوجني بشر قالوا فجعلت البشر هو الزوج الحلال وأما داع الزنا فداع ما يزال بشر أما في زولة معنيات لأنه شاف يوسف عليه السلام قالوا ما هذا بشرا إن هذا وليانا لكم سليم هو السال النماء من أبوها يسنى والله ما تسنى والله في حسر الزنا قالوا الدليل اللي يشوفوا قالوا لأن مريم ما تعمر عن مين تبغى في الشيء نور ما طرحوها قالوا هل تلعب غريب يبوك بعد ما يسنى وامك ما في الزاهد واخلص ما في محد يسنى اخبار قالوا يا اختهاروا ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي الله اكبر قالوا فدلها يا حلام اذا كان في نفسه بسجنة ما احجر اعوذ بالله طرعا رؤوسه ونفعا بشيط عليها النبي الزنا لا تنفس الهدف أراه مدام يفوق ويمشي ويتفضل ويصلح العباد ده هذا هو اليد والله ما فهمتوا هذا المنع قلت ان تذكر لكم من هذا لعل الله ينفع به ان تامري الشباب يا شباب يا طهور يا سهلات يا نساء ويا فتيات دارت الناس يسمع كلام البسينك لا تسمع كلام وقتي الزنا خطير خطير خطير خطير العار والنار في الدنيا خزي ولذلك دل عمرة الزاني دائما واضع مولانا في قلب الجل يعود قاعد عمرة عن طريق الحرام ما يحلف ثم ما تفرطل ولا تنصح وما تلفت ولا يشوف مدى الشمس ما عاد يختار العرب في قلوبه غير وقت قاعد في الحلال الى ان فتحت القوة ما يحس الى ان فتحت ضمة قبيلة الى عاش الحوطة مدد الجماعة قبيلة الى سمت موزرين ما قبيلة الحلال كثيرة والحرام خوف وقلع الحرام ملاه مالج مرسو معنى الأرض حاضر يا جاب الممات وضعف كانت مارس فيها الزنا وفطرح الهربار ما عدد سلسة متدمرة خربت الله أكبر وهل فطار منه ولا منصر في الأبدار أصلا ينصر يا مولانا وليس منصر لك مزروق لسري واستكنتم في مساس الليلين ولموا أنفسكم الله أكبر لا تجعدوا في الليلة فيها مدى كان أقوالنا لغاية من تسجل الأبدار ما يجب تنباع بها الصعوبة قال احنا طيبين اعطي فيها اللي عنده لانها دار ودرس ولخرى دار ونار دار ونار ولخرى دار ودرس ترى يا سيد فهمتوا ولا ما فهمتوا واحد منكم لا يبرع الى عاد فقير يرتد الدين على مولاه الزوج قال لا يكلم ولا يقول لهم انا بطرون عندي انا تزوجته انه فقير ويتزوج بياخر عنده ان عنده لا يبخل به وما هو عنده ما عند الله وكلاء وعليه وحافظوا على الصلاة يسار مولانا يحفظوا عليه العهد وراني اطرح لكم الماء حافظوا على الصلوات ومن يتق الله مدير في اجواء العلاقة الاسرية وبينت لكم يا اردت ان تنظر الى اولادك قبل ان يولد فانظر الى اخوتك وقلت لكم الدليل على النصر الالهي ينعود به الزنا يعود به فيه ما كان أبوك مرأة سوء وما كانت أمك بغية وذكركم حديث ان الله قد كتب على ابن ادم حظه من الزنا والقيام كلا محال. وذكركم عن ان اولئك العذاب ان شاء الله نجيكم ان المخلوق اللي يمارس الزنا يصاب بالسكر يقول عادي في مجال السكر والسكر هو الشهر تعالى هرجع كان مشارب الخبر الزنا يدخل في المخ يقعد ملاكي من الزجنة انتهى الضرب درس من الليلة الله تكملة للدرس الماضي بهذه قضية خطيرة في الدين خطيرة في الدنيا واحنا كثيرة من الله يحلم عنا يا الله من الليلة يتعاون عليها كامل صلى الله صلى الله صلى الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا اعطي ثناء عليك انت كما يريد حقك اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رجل ارى امه علماء الجنه ويأخذكما سنة سنة وتصبح الناس مقصرة تغيبكما ما فيكما يعرف درجة يعجل مبكر ما فيكما أحد يقول اتقوا الله ما في أن ينزم يظلم هم بالعالم راعي لك وكذا يا عباد الله ما خارج مبكر اليوم تقول يا حرام ما قال لك رائفنا رائفنا الناس ما نجاحت عليهم ومع ذلك الناس العليا الوحدة إلى طرح نار يقول الخط هو يعي يعطيكم نفسي انا من حي جارير دار اليهية جار الاسلام ما بدل به يقطع به وصله يحدى الامة من الواية ما وصد فيها وحدا هذا جيش هذه جيش هذه زناعة ورسالة وحدا الناقصين ارسلكم على الدعاء لا يجوز الدعاء على الكفر المسلمين لا حدود على كذا عن البطل لا يجوز الدعاء على الكفر في مرة أخرى واحدين عدري معاهم الشبابة يقول لي مهم كبروا لا لا يصبحوا إلا لعدة القوى قل يقول الإنسان ما هو قاصد الكفر ده من الحسين ونسعد لها ضربة انت ما يدور الكفرة وإلا يمشيها ارتك ولا بقيت خطط المصحف ولا بقيت مولع ليه ولا بقيت عدى لي الواقع هذا ما يدوره ما يدوره العبارة وغير يدور على قولك وعملك إلا لم تقصد به الكفرة في قلبك فإن ذلك لا يكفرك ومولانا يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض لا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون لا انت مالك متصور من المنزل لا تخليكم تغلي وبالتالي احنا يا اخوتي لا نتكلم من النبي احنا نتكلم في الواقع لا يحبنا شيء بهم يجيبكوا في سوار بابيكم من هون نتحرج عندما الواحد يتكلم من النبي اذا بيشوف الله يملك الصلاة هذا جدع إيه يقول لهم صلوا الصفور يتبعهم أن الوحدين المحطول ويركنكم يقولوا لك ما أغلق لا تعلم بما لك ما أغلق يعني أيوة سبحان الله الرحيم إيه ما أكتب دولة تقولها ومنكرا قالت الله حامين يبينه العلماء ونجل العلماء يقول لك الواحد الله حامين تعرفوا ولا مريكم ونجي السادسات يجي واحد يتكلم قالوا بيان انت ما تعرفش ولا حنا نبغى ما تعرفش ونجي يجي منهم واحد يعرفش قال لك الحمد لله على اختلاف العلماء رحمة إذا السريع بعيدة إذا معناها ان حد اليوم لا يكون حد يعرف انا الدين ولا ما عرف انا قاعد الدين ولا بيش لا بالقيلة وقال وكان رسول مسجد إذا حد منكم صادق يعرف الواقع فلما شاف اسمه ما يتعسل إذا سمعت واحدين يقولوا كذا يقولوا مثلان ما يطرح مثلان ما يحجى لغير يطرح نار هذا الراجل وقلت لي إذا قلنا من هارهم نقر مسجد وقال من الزنا هم لتلك الشراب الماء شرب جنتوانا هو في الدرس حجد الواحد جسناه ولا يبط الدنيا وقال لبويا حسن الظن بالمسلمين حد حسن الظن بالمسلمين وحسن الظن بويا خلي عنك لمن عورات المسلمين مالك بيغاري ثم العلماء نقص علينا كنين تعود المسألة ما نرجع منها بلا قيمة ذا تعود المسألة حكمة ما احتفعلها معدلها ما زينا ومتشرف بيها قال هو منتهى الجسد ومنتهى الخطوة انت ما ايه يسترك انت ما يسترك راقب هذا هو كلا يقول الشكر المسلمين وهما ما تعلمكم وخوما هذا هو السؤال يلي عليهم من اجلاب الجلطة الشعبية كم قالوا ايوه لما تربني منكم الشهادة فرنسوا يتحضرك من علماء لا على الإقرار جميع الناس اللي تتكلم شهادتكم المولانا معكم يتكلم عليه التبرج وراك جرمه بجرم المحر ايوه الثاني مين يتكلم على الموضوع الجالس له الله الدين العفو الله احنا اتمنى ما نقولها اتمنى ما نراد من المحلسين لا الدين الله سبيل من السبب له الناس لا تضلوا انفعوا منه وانا نقولكم نقولكم كيف جالها الفقيه الفلان وجالها العالم الفلاني وجالها كتاب الله والسنة النبيه قبل ايام وهذا معروف عند المسلمين المسلمين يعرفونهم يروحوا للجزيره معكم ان هذا منكر يقول زيت السلم قال هي لما هو مهمة الجهال قال هم السكر يستلموا العلماء والعلماء يكلم قال اختلاف العلماء والسلطان حال العلماء لأن شريعة الله ضاعت بين الأولياء والله ماذا هذا النوع واجب عليكم كلكم يا فعراس من المبين قال يقول يا العالم قال لك عالم مسجل فيه مسمعتوه يقول هذا من جار مكة قل يمسجل في جل في جل يا رجال فلان زعما وصالح انت اللي صالح زعما براسك عارف يا غير عالم ترجع براسك وتقول ان كل ما قيل كلمة حق ثلاث بين تتحداها وتتعارض بها وتركبت عليها اذا انت معارض الحق يا مولانا يريدونها ان يكسرون ورا الناس بافواههم جدا انت بطلت من خير ما يطرف الناس تقوم انت بفتاوات ترجع ترجع ترجع لكنك تطمس ذاك الحق لكنك تبطله ولك تقدم نصيبه عند الناس شوف انا راح ندركم الدروس الفقه في مذهب الملك يقولوا له قاعد يحدد دروس كل واحد هي الناس من المواعظ وانا ندرج الفقه المالكي وتقدام على نفسه سابه اسهل المشارح على فقه الامام مالك يقدم لنا ايه من القران يقول هو هامس ولا المواعظ يقدم حديث علق عليه هامس المواعظ الا المفروض معناها فيه ناس يكرهون لي كلمة الحق ما هم يفعلون لو تو ولا بد ان يحاولوا يقلوا من قلتها عند الناس يا الله طوبى لي منكم مختلف ويعرف اللي حق الله انبج الحق ويقول على اللي هو الحق ويقول على الحد مشده يتفضل يعطي له انت يا باب الحق اتفضل عندهم المسلمين ابحث لهم رقبتك اجبرهم يصوروا لا اغسل عافيه عنده الا عني أنا في العذر أتكلم لكم الشيء بعد ما سمعتم من إله العالمين أتكلم لكم على ذو لحظة قولوا هنا على عفو يا هذا أتكلم لكم على الشارع على الدار علوم البدية على الخيمة على أصحابنا على أخوتنا على قاربنا يا سورة ما فيكم ماهر اللي ممكن مع الصادق لا أعرف إن دعوة أصحابنا أنت عارفهم مني أعرفهم مني اللي ممكن صادق اللي انا حكم اني لا نتعود نكسون العذرات المطابق وفيه انت من لا لك متحدى الوح ما يخفر وغير تقول مريتني لما اجبر سواي اللي اجبر سواي ما ينحرق ويدين مفترع يا غير ما اجبر سواي يخلي لحظه ويخلي ونجاد هم اللي بكم يخسير العود مطابق ويعرى ما شاء الله في حكمه وحلمه لا يهدر تعالوا علموا قاعد وخلوا هنا نسكت تعال حال عبدالله تبحر السنة غير سرحونا لوضحونا الله يسلم ايوة مراحة من السمعون ايه لا يطرقب لي حد سمعون ايوة بولي سؤالي سؤال مرا الله ليه ليه بولي سؤالي سؤال ما يسأل وما بيسوديها اسم مثلك المطلوب ها من السمع كان من المال وصل على السمع هم من المال وصل على السمع هم من المال وصل على السمع هم من المال وصل على كتاب الأرض هم كوري هم كوري هم كوري هم كوري هم كوري هم كوري هم كوري هم كوري Oh, my God. أمر أن ذكر وهي ماهي معتين لبصرة أو صومة هذا الله هو إليكم وبينكم أنها تصنعهم جهنسين لماذا تصنع لي هو يعود هو يعود هو هو مدير لهجة ذات رمضات على نجاز ومعنى المراجل هو مبرط بصلاة وصيام لتعبان من ذا هو سواس معاهم من ذا يسمي يقضي ورجلي من عود عاد واخر له وما دعم تأكد ما مالجد عود ريسان يقر منها يسمى الصلوات يسمى الله وقت مستريح لا حكم عقلية عن سقف الضرورية يسمى صلي الله العصر المغرب العشاء الصبح الله العصر المغرب العشاء الصبح إلى آخره ويسجل يذكرنا عندي لأن السنة كاملة العام في تقريبا 360 يوم ومعناها يمكن نهار معروف انه في 5 صلوات يا رجلي لو يسمى الله حمد وكرمة ويصلي بين انت السبعان والله هي السبعان ومستريع ولا انكم تحدثت ولا عندك رواية حل النافلة يسمى الله مقطع على القضاء والسجل صرنا عندك ونعود عاد ظاهر لك على انك لا في العام رانا خطم وعام ثاني يصلي يتجدل فيه من الصلاة وعام اخر تارك إلى ذاتك الموت يحدث بعد إتراجع المولى وهذا نفس الشيء وهذا نفس الشيء عزور الصيام إلى عدم اللي يعلم الله أنك مضاد عليك فترة صيامك مريكي أنا عقلت عليه مثل الواحد لا يقول لك الصيام يقول لك صوم الأول أول شيء أول في رمضان وهذا اللي قالوا حد من يوم العد الأول ما هو الصيام كلمة زينهم معناها يقول لك أول في رمضان كم أصل حد إنك لا عاد ما جاء عاد مستجد لأنها كلمة غير صم معناها يوم يجي عاد من بعضها لا وصل على أحكام ومرة يتروح عليه ويسقط ويزين له يتوضى ويتم يتصفر ومرة يعد من متنخر به من يداه ما يزرع خمه ولحيدات وعدوا يستعنى في خوف المولانا رابي إلا أن يستفر عن مخارقه يخسر لك يخسر من اللي مرة يبطل به في طرامه هو قادر على الماء هو الفوق الفوق انه يصلي يا غير تحت التحت والحقيقة ما صلي هو يقضي الصلاة كاملة يقول عاد غالب على وامه ما في يستاذي والصول هي يغلب على وامه على انه ما في يستاذي هذا هو العلاج خارج فتوى يفتي بها بعض الناس جابوها من ملاح بخرى ولا يجب ملاح بالأربعة فعلم داع الإنسان ارضاع له من الصلوات ارضاع له ثلاثة لا قضاء عليه هذا قال به بعضه العلم خارج الملاح بالأربعة ومرضوض عليهم بالذلة القوية الصريحة وخالد سنة الشباب الجهلة يبصون المكتوب ويمسع لواهر كالفيزة وينقل السماه هو المعتمد وعلم هذا مضمون من حديث المسيء صلاته وعلم الإسلام ما أمره بقضاء الصلوات التي ضيعها في الماضي ويجيب سنها إلى ذلة لغير مرضوض عليهم بأذلة تصدق مرات الدروس ماضية حد يرجع عليك الدروس يسمع الزواج عليهم سبرا بسبر ويراعا بيراعا سؤال اخر شو غير عليك وهذا دامت على انها صلى عن نمر الحائض على انها النجامة حضرة وصنعت على انها وسائها ما جايز للجيل من فيه كانت النبي هم قلت التحفظ وارث من درا كان مرة متحفظة كانت بالجيل من فيه عليها الحائض هذا الكلام ما هو واضح يعود الصحابيات ما هم متحفظات وطارد فيهم متحفظوا يا بلاد سعداء يعادوا عنهم على اللي يستعى المرأة ما عندها بعض الأمور اللي عادة اللي موجودة اللي تعود المرأة بيها عنده سواق يمنع من قطرات الدم والله ترويه المسجد والله كذا انه طال أمور حديثة تزعر الدم ما يتقاطر ولا يجد يمثل في اسم الاخر قلنا بسائل متحفظة هذه اللي تحضر في الحيط ما هو داخل من فيه لأن الرحبة مختلف فيها رحبة المسجد مختلف فيها كان من فيه والله ما هي منه اللي تحضر لنجلس العلم كذا اللي عدلوا على السيدات وتقول له يا حيط غير تقول في التحويطة ما تدخل يا في المسجد النبي جريا على سطر الجبال ما ولا ما أدمر الوقت الأخير كافية هاني وراك والوقت الأخير أيوة ويسلم نفسك وارسل هاي سؤال وارد شو حدره يغير المنكر من كراحة ما انقطع مرحلة التي حدره يطهر نفسه بالبو لا تزيد النجاسة لغاية هذه النية ان شاء الله نية قليلة والحمد لله الله من عود مسألة كاملة لا يرد عليهم بيها حان ينسى الله الحمد لله العلم ومن يفتين فيها بالدليل يقول لهم السبحانكم العربية ما تعرفوا إذا أتي نبرع صوركم لا يرجع إلي والله الحديث من عماتي وإذا ما لكم ترجع منهم معناهم من بعض من يفوت نتأكد من حد العرب يقول لي حرمت مجبورا مني ونحولونهم إلى لغتهم ضرب فيها الله غير إياك العود غيرت المنصرة بالطريقة التي أمرني الله فهذا خارج من الشجاع نعم بارك الله جميع المسلمين وخارج ما يحتاج للدليل من الإله بالتفنع لجميع المسلمين اجمع المسلمين أن من صلى بلا طهارة وطهارة هنا لا لكن جاء إلى الشريعة اتفق ثابر على المحب قادر على الموجود إنه لا ولي يتيمم قال بعض العلماء محدث عن مدي يتيمم وهو قادر على الماء يخرج من الإسلام يخرج جاء من الإسلام كفر وجل درجات عاصي للعب الحديث وإن كفر لا يقبلها الله عند جميع العلماء لأن الحديث قال مفتاحها الطهور تحريمها التكبير وتحريمها التسليم وقال إنها مفتاحها الطهور معناها النصرة في الصندوق وفي الدار ما حدث ما في الجلسة بالطهارة قال لك ملارع أرانك ما تخلف هذا الناس إذا لقى زعمة قام يصنف قال تحيط وعدا هاي المسكين وهو بلد البول والدم يركع ويتحرق قارة الصلاة وهو قبل السبلة معناها لم يشاهد ما هو بلد يداع إذا لا لقى قادر علمنا واضح انه قادر عليه يعرف نفسه انه قادر عليه جابره لا يقول واحد من اهل الاسلام من الجنة ما صحيح وعليه الناس اللي تعدل يا معناها ما مسكنا جهلة ولا ذا يتبارك معاها يدرسها بالطريقة ولين ما يجب له مني يقول ما هاونا نجرى مهوضية للشرطة أجرى بحد من أهل العلم وهاونا شعور الصغير وهانا جاهل في غيركم جهر الله يعني يجبرت من الخير أظن من عبد الله شوي من الورد وشوي من السكر ونقول لكم ما هاو كله فأظن عبد الله بدي حد البلد واحد أقول له الله وكفروا كانوا يدوروا اللي يدري اللي يدوروا يعود الواحد عبد الله 20 روبية هم يجب 20 الضوء يضموا 20 كل ما يزاد الحد من الدين الله يجب 20 ولا عوفة طول هذا قدر الله بعد جدا اللي يحكم لكم بإيه سنة توصلون الحد من العلماء الثورة إيه نقول لكم الحد ده صلى بلا طهارة قادرا عامدا مصرات الصف فعلى أن يرى الله يواصل السكت ولا ما إحجاكم مولانا العرس الحكم التي تعصروا النبي اسمعت ولا ما اسمعت ايوه اتفضل خليل ايوه لا خليل انت اخذ سؤالك والله خارج الجاد يكون جريرا اعطيهم جريرا ايوه ان شاء الله. وراها لدي يزركم انتم ان شاء الله. ارفع صوتك بن عبد السلام الوقت. ارفع صوتك الجو. ما بدري اذا ما يعرفوها. كله في التلفزيون واحد يصور لك الواقع. ايه وصول شافي يشكوه. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. هل يصور يقول أن الله جل وعلا قال حدث على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. والآن لماذا الكرملان نصدات عن الإنسان غير مقام لا تسمع البصر وهو مخلوق ركامي أولا أسرار كلام الله لا تنتهي ومعاني كلام مولانا قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنزيد البحر قبل أن تنبذ كلمات ربي. القرآن ما يجب حد يصير مهما بلغ من العلم والتعبير والبلاغة والكمال ما يجب يعبر بعبارة تجمع أن معنى كلمة واحدة من كلام الله تعالى. بهذه كلمات الله إذا أن كلمات الله التامة وكلام المخلوق ناقص وحدث لله إذا حال التامات في الناقصات وهي أكبر منه ما يجب جبت لغير يقول العلماء أن المولانا غالبا يذكر السمع والبصر لأن نفسه من السد النعم حتى راس جاب علم يسير يسير غالبا يخلق المولانا السمع والسد البصر ويسير راس من يخلق تربى والمرد والقوان الذي لا يعلم له ما يرمز فهذا يتعاد مخلع منه والجثة راح من السعر عنه وحد ما يتمسك ما يقمر يا غير الدين مخلق بأيام ولا دقائق ولا كلام إن صوت راسي فرضا ينخلع تعالى أول جهاز ركبون مولانا وجهاز يهرزه هو اللي ولا الفترة يجير له العينين يدخل في القرى يصبح هذا شو ما كان شو عنده الجهاز يا غير ما في راسي ما في يهرزه وهكذا يتم يطور في أنفسه. ايوه بل على المجتمع انه اقوى قيمته على الانسان من البصر والدليل عليها اننا في انقضاض قاعد في ايراك النفسي صارت عندنا نعمة فيه الحمد لله السمع والبصر الحمد لله وغير عندنا ان يتخلوا تتوقف نعمة البصر ويبقى من عاد صغرنا الدليل لانها مرافق حسن نور سمعات والعين عندها اوقات عظمى هنا ذاته ذو الليل العود الظلمة ومن يدخل عليكم ثالث عندنا من حرفتي حتى كنت تقول اس اس معناها الجهاز اللي يجي يلتقط لك لين يحرف هو لون الظلمة اما العين لا بد من توظيفه واما لون جعلها الله جاهزه تلتقط لك على 24 ساعه وحتى انك تعود انك راجل وعينيك مزردات ولون المزار في طاقة والليل تعدى المولانا به الجهد وهم اللي يوريهم ما بيهرب دار ضربنا على آلامهم في الكهف ضفرنا جهاز المغرب الياس يرد برد الموت لأن نور ما حد مفتوح ما حد مولاها دي نسبة من حياة كل نور تراقب من اللحظ فهمت الكلام ولا ما فهمته؟ قالوا معناها ان الله تعالى من خلق الانسان جعله في هذين النقص والنعم، ولا معناها انه ما انعم عليه نعم اخرى لغير نعمه البصر ونعمه الولين، فان النعم كامله وراسه وهما هما راسه. الولين يستمعون والعين يشوف، وبالتالي لا تشارك خسرنها موحيدة لهما وهما أصل النعم. فهمتوا؟ هي اللي قال مولانا جل وعلا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مرسليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال عرمي قال مولانا النكرين أد مولانا خلق لك السمع والبصر اسمها هو هو المخلق عملك جد الصم مولانا ما يكونه هو هو خلق لك الشوف وخلق لك العلم كيف يقول وهذا وصف مولانا جاد ولا يحسب أن لم يره أحد ولا يعتقد أنه سوف حاس ولا ما يجعل له عين والإنسان المكتفة أنا رسبت له العين إلى الملاوة دعنا وقال أنا هو المرسل الذي ينفع ربي وشهدت الكلام أنا من أعطيك الآلة الشوف بيها ومع الشوف والكلام مولانا يسمع وما يرى أنا عدلت جدا تسمع فكيف من خلق السمع والبصر فضل لموتهم هذا من معناهم والله أعلم هو هو تصاحب للزر يحرق عن الصرف هاني من المسلسلات نهي العدد السبب من الله وكل انتم مصحف رمضان يولد ما فيه ايوه ما هذا الله يحرص هو من سن الدين واحنا زين حليم يحرص من جاهدين تولدت ها ما تخد حد من مدر الخليج ولا حاجم وذا خالف يقول للعلماء بساط اليمين والحامل على اليمين اثنان دوست من الانجليزية يروحوها العلماء ما هي الوراء فيه يقول العلماء محب يحلف يحرف هو الذي أجل يحلف فيه والعادي اللي حامل لذات الوقت اللي معاقب لولوده فيه يعتبر ميت ما تيسخن عليا لذات الوقت اللي يجعل معد ما لا تستجر قول يا من يسول أن يدخل له رأيات وفات بردراسه ما يسوله ما يلزمه هو كفارة ولا يكفر ولا نوضع حركم إلى المنع نحن أنا رأسنا يكافر وزاوني في اللماء يشبه يودع لي هنا أصدق لي هذا فلان أصدق لي أصدق لي لبيات أصدق لي هذا الكل أصدق لي وهما يحسن يقول ما والله لنا الفجر حد إلى خمسين بعض من الناس يتفرض عنه عرضه من يفجعته من يحلف ومن أنا في قلباتي هل أنا انت تطعت فيه ولا تفرض في جماعة أو صبي في أرض لدحة إن كل مرة واحد أنا جالي له أنا أخطر من الساعات يوم تطل هون مطور هكي ما نحلف بناس دي اللي وسعين إذن نحلف دي اللي غالق اسم الناس يخترع لي للماية ولا ما عن دروسي ولكن هو السر من أدي نحلف أما أما كون يكون ليروس والمعقول هل جابر ما هو محارب عنه معناها أن الراجل لا يخرط وفتس وقال من تسحامك على اليمين إلى عاد الله تضايق ودور يمرج الرجل هي لا ترى ولا عين على إطلاقها ما يلزم مستوعب المرجعات ويجيب رايات النمر براس ولا يلزم سدة اليمين ما عنده مشكلة ولا دم صفار ولو يزال عدى ما يخسر فيه وقدر دراسة الراجل يوزي والعادة الصفر محالة خلالات لا نعرف إلا منها من هدم الحالة يوفتس ويسوّم وعطيت كماري التقريب فهو عليّات اسمعته ايه وصلوا بسه ارجع فوضى بالبوم الكلام سؤال اخلاف ايه وانت صاحب الزر لا تحرك قد عزم من إنسانة تقول فما لا تعد منها وكما يجب دور مدى في السكارة كيف يجب دور في السكارة وخاصة طول إذا لا حارس ليس أنا أقول حدث صلى مثلا زفرا من الصلوات اللي درى فيه من الجو حد مثلا صلى مع الامام حد كامل ذات الزهر مع الامام ركعات معاها زهر صلى مع الامام ودام هو يقضي وهو يسعى عن الزهر والله عن السر ما يضر لا يضر ذن قول مانع علمه من السنن المؤكد سنان الجنان الفآري وعرياك في من النقاش جبن القبر روح إلههم وسلم ما دام مرتبنا مرتبك ما هو عارف لكن جاهر كان لازم وكان لك السر قبليه وبعديه ما يضر أمره خبيث وبالجب هذا الراجل كما نسميه على سؤال قطاق وزيادة كفا قصة والظن لا تحظى من جميع جهة أخرى قال أن قولك الله قول الله جل وعلا فأما الذين اتقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى من تعنيه خالدين بها مدى بسوات الله سنة الليل هذه من أكثر آية القرآن قالوا واحدين من العلماء وضي قالوا هذا ظاهر فعلا من النار لن تعدل تفرق جاء بوهل الله تعالى جارهم خالدين جد مدة السموطة ويش مدة محدودة توفه وان هذا قد يفهم منه أن الخلود في الجنة والخلود في النار لا يعدل يوفى وتفرق الجنة وتفرق النار نوع من الضلال وهو هذا من يسوى الأسئلة عشق منه يسوى الله عن متفجرات اسمعته قالوا وعدين أخرين لا إنما هو من هال لأبعد مدى يتصوره الإنسان في عقله إن المخالق ما يعرفه أن تكتبت في اسم القار والبناء الملاني يختار يقرب لأسهام المخالق قول لله الفوت والجنة في الجنة وقول لله الفوت في النار ما موجود فيه في الكون اللي بجاد الناس في اسمه كامل وطول مدفوع كون فيه اسم القار اللي الناس كامل الجنة فجعلهم الله تقريبا للمعنى وليس معنى ذلك أن هذا هو قدر وإنما ضرب من خير ما تعرفون الناس وهذا هو عقابها للصواب بها ياكم الأقاب الأخرى أيوة قال على من صور عن الله الأخرى هذه نبيها أعقابا هذه أعقابا الحقوب معناها الزمن الكبير معناها هذه نبيها أزينة لا حدود لها ولذلك مرة عباها القرآن بالحقوب ما كن فاطمين قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أن يغمد مع البحرين أو أمضياء فقد معها زمنا طويلا من نسر يطوع حرم ونسر مخ نجبر موسى وما يفرح تاريخنا في الجاحل قال موسى لبض الخضر إلى الحقوب عبارة عن الأزمنة المتطاولة المتباعدة ويرجع كافي من مدانا خالدين فيها أبدا أبدا أبدا أبدا معناها ما في غض شوفوا انتهى الوقت من الزمان وقتلت الليلة مسامعكم قدر من الوقت وراكم أقضيت الزوايد والزيادة وكرتوا شم الوقت ما هو لكم وفي واحدين دوروا غضوا الآن يعطيل على قلوبهم أن طولنا الوقت يدوروا يصلوا في الجماعة لا حمل الناس ما هي واحدة ذات انت المتشدد بجعلت لها مسموح لك في الثاني شوفوا أبدأ لا تنادي عنه النظام السمر المسلسلات حد ما يختاروا السلسل هاي كوفي المسلسلات مسلسلات الغائية ترمين ولا حد يدور السلسل ويداروا في الثلاثة واختار ذا عرقال هما هما سلمهم وقعاد لا خلاص نادر حد الجبريل وما تكون جواب الرسول او جواب لما كن عنده طوال لازم اروا الليلة بلوزة معناها وقت يجين إن شاء الله صلاة العصر. هون في المسير وقت جاب نسجد لكم وقوم لا ننسار الدنيا البارحة في كل دول الله بالحضرية وغير يصلي معانا العصر ويسوم ونعود عند سن الوقت الناس تنسيب لك الناس يسيسين اللي عند رئيس أولى ملوحة وراء الله ثم أقول درس لعل الزبون لما تصنكم عدوا لا يتكسروا عليه دور نصلي لكم في إلا دور اللي أجمع أبوكم شوي وشما صروب يعود جمهور ما هو يأتي انت لو تكفر عند يسل مراد والله إلى خرائز ما نزات عنه ما نزات ما نزات عجاب لا خلوها من الزعادية هذا دايل الوحدة مقوم جدا لتجعى من اللي رأيسي لمليحة عندهم فمخمسهم حتى يجون إن شاء الله صلاة العصر وقت جاء بنذكر الأسئلة ما ندرس فيها غير من قطع إلى عادي سؤال ولا شيء اختشن عوجوه هنا اللي اخبرتني له نفتح من يحكي متعاولين كامل يجعود متعاولين كامل على الخير الوقت على كل حال انتبه المسلسلة ينامهم انت راجب حديثين ان شاء الله انا معايا رجالي هون اصبار الا يريد دوني وعاوي هم هم يحضرون يريدوا السؤالة كامل وصور عن حد علي جنابه وسيما من لاية يدخل في ومعادة من لاية احد ما هي مشكلة ما هي مشكلة رجاج عبد الكلام ويا في السبيع بيصلى انا هي في السبيع بيع حرمة المسجد وحاضر للدرس هو علي جنابه وحكم التيمم كانت التيمم فيها اقوال قوية قوية قوية لم يفرق غير الاشقيائي بين التيمم وبين الماء لا تستفريق إلا لمن قدر على الماء والتقاع النزيلة وأما نجاه لا تلخبوه متربس بالطهارة المائية ما هو قادر عليها وحكم لا يصلي به الزريبة يطيمه ويدعي ويهنسي لكم هنجاع إنه حق وقت الزريبة يحتاط ويتيمم التيمم الله يحرم به لا تروح أرتادي هاي هاي الخارجي يهاتم الفقهاء ولا هو المشفر عندهم يذكرون وغير ما لله ما يكون منه لا يرد من نجاسه ويقول انها اول نسخه ان قال له قال خير وحي ذكر في قولنا وهي لكي باختلاف للتسهيل انه نسخه وارجاه عمري فسمى قولي قد سحره زيد وضعته عمر لا حد شايف اخو الله يومي لا عباد الله يجب تكون مستشارات حقنا يبطل يسول سريج صار معهم ومعايا نزار وحدين يسروا إلي المسلسلات المسلسلات كيف تصور حروري هون راجل كبير عنده سؤال أخير وشفته وعندهم الرجال اللي معاهم عندهم الله هو عندهم زويلات كويسة والمسلمات الكاتب يتحطيها القريبات وأخواته للمزوجة يختار يقدم عليهم محضورين أخرين فقراء أفقر منهم هم مثل أخوات وابعد ونوالد سويات ما هو زين عنده تختاروا من لا يحوه خارج حكمهم عن موريتان قائد عليها على نجاة أنه لا يقدر الله صدقة وما له أقارب أو له أحسن بعيد لا يقبل الله يلف وهذا الحال فعلا في الواردة فيها لغير الله يفرق عدم بيع حقوقهم أما كون أنك تسد السكان وتعطيه للقريب وتخلي المخلوق بيضعف فالعلم مدان الناس اللي كبوسه تصدقهم هلوش ما تنا عنهم الوقلي جاي الصدقات للفقراء رقم والمساكين مخرص فيهم فقرهم ومساكين حد رأيك في الله يذكر الناس اللي ما مضيعها الفقر لغير حد وزوجة الماضي قال الحاملين عليها الناس اللي تسمعها وهي عندها بطاطا وجدت عندها ناس والمجاهد لله حد ما يكلا يقاتل مثل الله وارحمده عن ليه القدر من الأموال انه ده جد ضعيف المستهدف شاد يجيب كرغيس الناس اللي عنده إنسانيات وهي قادة تحرار بطريقة أخرى لأن معناها المؤمنين يعودوا هنا زواج مبعاد وهنا محتاجين ياسر النمو يحضر ما يحرم يعني رسالة كرغيس المخالق الأخرى اللي لا عنده ما هو رب العالمين ولا في أحد يقول لهم قالوا أنا ما حرمت سهر فقط راعي في الأقرب من ولاله بدء بالفقير والمسكين قبل كل شيء فدل على أن المحرم في البداية هو من استجد حاجته وفقره ما في مثل الشرطة لا سمعتوها ولا ما سمعتوها ولاني حارم الفقر ولا الرحيم الرحيم العبد اللي بعيد ماني حارمه سهر لابد أن نقدرنا ابدأوا بما بدأ الله به كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أولا نحكم الدعاء السلام صبر الله صبر الله صبر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال الساعة والسلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا جلال الكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا غفار أسألك اللهم من جميع أسماء أسألك اللهم من جميع صفات اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تبغ لنا ينبغي إلا وفق تجاوزت عنه بلا حكام ولا عقاب ولا حكام لا هم لله فرق ولا عيدا الا فقر ولا دنا الا هديت ولا عدوا الا كفيت ولا مرضى الا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك يا رب ولا لم يصلح الا اعطيتها ما باركتها اللهم احب الينا الايمان وزجر في قلوبنا كرهنا للكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشد اللهم انا نسالك بالخير ما سالك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر تعالى منه نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك نسالك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه للدين والدنيا والاخره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم سيدنا كلام يوم الدين على النبي في الناس اللي وخرنا الدرس حتى في عافيه رجلنا مستسلحين ان الليله ولا كنا نعلوها الصبر عن ولاد ما يدخله. الله أكبر. لأن مريم رأت عن مريم كانت تتكلم عجيب وقال لها أنا قال لها رسول ربي لي هب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولن يمسسني بشر. قالوا لماذا قالت لن يمسسني بشر مع أنها على ولم يتزوجني بشر. قالوا فجعل في البشر هو الزوج الحلال. وأما داع الزنا فدع ما ينجاله بشر. هذا في جولة بعليات اللي شافوا يوسف عليه السلام قالوا ما هذا بشرا قل هذا إلا ملك كريم هو السائل لما يعود بوها يزنى والله ما تزنى والله فيها سر الزنا قالوا الدليل اللي يشوفوا قالوا لأن مريم أتى عمران من فضل في الشيء نظر ما طرفوها قال كثير أغري من بوك بعد ما يزنى وامك ما في زاني واهلك ما في محد يزنى اخباره قالوا يا اختهاره ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي قالوا فدلها لا علام لا كان زينة سبيت الزينة ما احتر قال عن الاسرة قطع هذه السوء عليها النبي الزينة لا تنسى الهبت أراكم ولا نشو ويمشي ويصبر ويصلح العباد ولا هذا هو اليد والله ما فهمتوا هذا المنع اخترت ان تكثر لكم من هذا لعل الله ينفع به الا كامل الشباب يا شباب ويا كهول ويا سهلات ويا نساء ويا فتيات قالت الناس يسمع كلام الذكر لا تسمع كلام وحدي الزنا خطير خطير خطير خطير العار والنار جدنا خزي ولذلك قال أنا في الزاني بابنا واضع ملان قلب الجن يعود قاعد عمرة عن طريق الحرام ما يحرسهم ما تفرفض ولا تنسحك وما تنسك ولا يسوه مدى السمسم ما عاد يشتير العاص يقولوا فيه تغير وقت قاعد في الحلال إلى أن فتحت القوة ما يحب ولا انفتحت بما قبيلة ولا عاد الحوطة مدد الجماعة قبيلة ولا سمت موزن ما قبيلة الحلال السكينة والحرام خوف وقلق الحرام ملاه ما ما يجبر طمأنينة أبدا. هذا بلاد باب الممات ودار خيار الثوار في رجاء وفطع العباد ما عدم سلسة مدمرة خربة هو في الحطار ومنه ولا الله صرف الأقدار أصلاً يعطي اليمنة ونمكن أن صرف لك مزروبة لسري واستكنتم في مساكن الليلين ولم أنظر لا تجعدوا في الريدة فيها مدة كانت والدة لغاني تسجل الأقدار ما يبدس بعدها الصعوبة فغاني احنا طجني أعطي في حد حدا لأنها دار وبركة ولكها دار ونار دار ونار ولكها دار وبركة فغاني سنتو ولا ما سنتو واحد منكم لا يمنعوا لعاد فقير يرتد الدين على مناره الزوج تعال ما يكلموا لا يقول هم انا بطرون عندي يتزوجته انه فقير ويتزوج بياتر عنده لا عنده لا يتخذيه وما هو عنده ما عنده الله وفاة وعليه وحافظوا على الصلاة كان مولانا يحفظ عليه بالعافية وراني طرحت لكم الماء حافظوا على الصلاة ومن يتق الله الذي ورث اجواء العلاقة الاسرية وبينت لكم يا اردت ان تنظر الى اولادك قبل ان يولد فانظر الى اخوتك وقلت لكم الدليل على النص الذي ينعد بالزنا يعود الجسم هي انها ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا وقلت لكم حديث ان الله قد كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال وقلت لكم على المقولات اعلم ان شاء الله نزيدكم ان المخلوق اللي يمارس الزنا يصاب بالسكر يقعد ديكي الى السكر والسكر وشوه معناها لقاك يا مسار الخمر الزنا يدخل في المخ يعود ملاكيه الزجنة وفي حفر موصل الليلة الله تكميلة للدرس الماضي بهم قضية خطيرة في الدين خطيرة في الدنيا واحنا كثيرة فينا ما يحلم عنه يا الله من الليلة نتعاون عليها كامل استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال الإنسان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أدركت عنك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب ما يقر فيه اغضبوا جيبوا الليلة عاوز خيرة الليلة وقال الوارد اللي يقول له على انك ما تمسي جيات الوارد يقول له مسي لك بخلق خلوا الكلام خلوا الكلام حد ثامن ينفاق حد ثامن حد ثامن فاختير تتفاهم معاهم ان احنا موريتين عطيه بيات وعالم عالم كامل تختار تعرف يتاره على حق والله ما قياه تم عطيسي وعد له نجمية وديره معاك وتم حضره النجنبية وشوف شلاه العدة وبعده في الليل بلما تاسحة ومتمرجة وتعيط ونقول له شيء وتماسحة وتعد له وكاي وتحكت عليه إنه تعرف علم انه لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف طلق ثلاثا هذا اللي يقول فرشوه انا ما قلت من هون اللي اطرح دمارة وقلت علمنا العالم اللي جربوا من الرواية وعلم اللي يها مولانا واللي منكم باقي جرب يجرب انك ما تطرح للميزان ويرجع لسيدة سلقاش الله من رحمه رب وانا راه ماركم جاوني وحدين وقالوا لي علم في وحدين قالوا علمني وكب هجوم شديد في الدروس قال العلماء كل الناس تهني تلقون كل الدنيا كاملة قلت لها انها ضالة وعلى من معدل من السبب الله كل الله معدل الدروس نبح الله وحيثهم على غيري وانا من نفسي بعد اللي نقول قدامكم انتم شهادكم لله ما كان يتكلم الا على يدي اللي الله خير وضع ما فرح دارة ما نقول فيها لا وما على نسا في وحدين لا ينفجروا يقول يا خطوة لا يهاجم الاستقرار مع عدى المضال كامل وعلى المحسن الله هو والحق الله معاه ولا يقول كلمتين ما له ما صف العلماء اللي هو هو من سعر عن علماء هو الهزمان هل هو سياسة من خطي؟ أنا نطرح مار أنا نطرح مار للمار الدور اللي منها عالم مختص معالى الله كل من هذه الشركة أنا إيه الشركة أنا ما يقدر في بينها مع أحد يتحرب للشركة نخبر نخبر لأنه يجاركم إن شاء الله قال ولا يحل ظن العلم وانا حتى اعلم حكم الله يجيب ويسال العلماء ويقتدي بالتابعين قالوا واحدين من العلماء نخبر واضح قال ما هو واضح قال ويسال العلماء ويذكر ويقتدي قال بالتابعين قال ما هو ما يجيب ويسال العلماء ويقتدي به قالوا لان العالم نوع العالم على نوعين عالم متبع وعالم صاحب جلات وعلات لكن منهم اكثر فيه استقامة قال مدانا واتبع سبيل من اناد الي لكن منها ملاخطاء وعنده قدر منها زواتي استمر رمسي استقلا وكلا كلا هذا النوع وازلع الامة تتأثمه لا يخليه لا خير عالم ستعمل قال علم نبيها مدانا يمان تكلم مضافا لم تغير طعم تحولون روح اخبرت لي امور زي انت او خرصه قبل المنارة فيها معصية ما نراها عالم اذا تعصي كيف يريد نقول عن المرانة يا الله تتجند به اللي هالي يؤدي لنا اختلاق من الزهر من الخجر ولا تأسكنا كان مجزور معاها الوزير الحلوة بن الجنبية ما تفتقوا يا اثمري سني ما له عالم ما بمحسيس يقول عن الله فرقه الشريعة بين الرجل والمرأة المسلمة هذا ما في عالم يستناها الا من رحمه الله ومن نقول على اللي من اختلاط يخرج منها رجالة الليل تلحق العلماء لا ما يحصل ومن نقول على اللي يرجين انجسار المعازف المنصوص عليها الصحيح البخاري انها حرام الاستماع عنها يدعو العلماء الجلاء يقول عنها لا ما يضر رجال به ولا رجال به ولا ومن نقول على اللي الديار ما يكرروا الاجنبيات الفاجرات الواقع لهم الوعد ان يقول هما حية قاعد تفسير وعليكم ستر المسلمين وهو من نفسه يحكم من فضله اللي راعي جهل بعدين الرد انا كريم يقول على من الكذب والخيانة وما كذا يقول حالي الناس تعيش يقول على من الربا وما كذا يقول لها حمد السياغ اخروا تنينوا ودرم له هي توخوا من بابها لا ما فيه مع الصدى النبه بها ما عندما تخرى حال لها ما قادها بسيري صبر صحان هل يعود تنبه هل يتنبه اللي مسلم يا عباد الله اللي عرف شعب خاله نحنة الله يعرف لا مبجي هلا يسلم عليه ما هو سلام الخجرين واقع ما يريد من أجل وراء عزيز المبجي دخل إلى دلنا على الأجنبية حرام اللي مينا رب من الصالح اكون صحة فتلة هو لك عالم بعد مع أمر نصرا صنع لي سنة ما ترص عليها الأيام انا الرب سمي من البلسات سمي من الغرب اللي يحق معه انت انا من يخرج للروح لك لا تبرمت عن زوجتي وتجي تقول لها تقام وانا نقول لا تستعمرنا انت يا عندك علم واحد تارك به الخلوات وبالتالي شو الله عز وجل ما رجل له ولا يكون ما كان كذا وتسمح الناس مقصرة ثم يجبك ناس ما يجبك هاي عارف ما يجبك يغير ابوك ما يجبك أرى المؤمن ما رجل له ولا يكون ما كان كذا وتسمح الناس مقصرة ثم يجبك ناس ما يجبك هاي عارف ما يجبك يغير ابوك ما يجبك الله بيقول اتقوا الله ما تنزم يظلمهم بالعالم راح إلى ابوك يا عباد الله ما خارج منكر اليوم تقول يا حرام ما قال لك رائد له رائد له الناس ما يجاهد عليهم وما على لسان يسمعون يا روحدين اطرح نارا يقول يخط هو الحج يعطيكم نخي انا من معين جار لي المارة اليهية جار الاسلام ما قدر به يقطع فيه وطنه يحذر لما من الوان ما وصدوا فيها واحدين خارج جيش هذه لاعة موريتاني واحدة ما أقصونا سنتهم على الله لا يجوز الدعاء على الكفر المسلمين لا حفظة وتبع من بطريق لا يجوز الدعاء على الكفر ومرة أخرى واحدة العدري معاهم استضافة يقول لهم هو الكفر لا يصح إلا لعدة القوى كل عدر الشار ما هو قاص بالكفر ما يقصد ونسعد لا قلبك انت ما يجوز الكفر وإلا مسيح انتك إذا كنت تخطط المصحف ولا بتجبوا يحليه ولا بتجعد نجر وهذا غيره غيره العبارة وغيره على قومك وعملك إذا لم تكفر به الكفر في قلبك فإن ذلك لا يكفرك. هم لا علمون لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول شبه لبعضكم البعض لا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ذا كبارك مصور من المدى تخلوكم تفلي دعوة بالتالي احنا يا خوتي لا نستلموا من المدية احنا نستلموا في الواقع الرياس من السيد جهل يجيكي من سوار بعض يجيكم من حوام الحرم حمد من راحب يستلم من المدية لا نشوف ولا نجد الصراع ها لجدع ها لجدع إن يقول لهم سوى الصدور يتبعوا مع الوحدين ومخصور والسلسين يقولوا لك ما رأي سياتي على لنا لك ما هو السياء عليك هو سبحان الله الرحيم يريد أن أكتب دولة تقول هذا من كان قال لك الله حميد يدجنه العلماء ينزل العلماء يقول لك الواحد الله حميد تعرف هو اللي أمر لكم وينزل السابيات يجي واحد يتكلم قالوا بي أنت ما تعرفت وإن أحنا نجمع ما تعرفت وينزل جنه ما أحد يعرفت قال لك الحمد لله على اختلاف العلماء رحمة إذا نتكلم عن رجاء إذا معاه الحد اليوم راه يكون حد يعرف عن الدين ولا ما عارف إذا جاء الدين منه ليس لمن قيل وقال الخارة في مساجد إلا عدمكم صادق يعرف الواقع فلما شافت لما يتعثروا إذا سمعت واحدين يقولوا كلا يقولوا مفلان ما يقرأ مفلان ما يحجر فغير يطرح معه هذا الراجل وقلت له يقول الله بنهار هم لغا نسلوا دائما من الزنا هم التنسي في شراب الماء ترجو كوانا هون في الدار تحدد الواحد يتنافه ولا يبقوا الدنيا وقال لبويا حسن الله من المسلمين حد حسن الله من المسلمين وحسن الله نقول حد عنك ومن حضرات المسلمين ما لك بلغاية وما العلماء نصوا أنك يمين تعود المسألة ما لك جاهد هدلا في مدى تعود المسألة أتمت مخصص عنها محددها نزلنا ومتشرف بيها هذا هو منتهى الجزء ومنتهى الخطوة انتما أنا هي أسكرك انتما أسكرك هذا هو كلا يقول السكر المسلمين وهما ما تعلمكم الحول هذا هو السوانة واللي عليهم من اجلاب الزرقة الاجنبيه ثم قالوا ايوه لما تنبني لكم الشهاده رايتوا الحبات من العلماء لا على الاطلاق جميع الناس اللي تتكلم شهادتكم المولانا سمعتهم يتكلموا عليها التبرج وركبوا عليه دليل النصر ايوه افكار مين يتكلم على الموضوع اللي قالت لها الله جل حظ الله أنا أتمنى ما نكون رأي أتمنى ما نرى به الحديثين لا تجيب ما سمي من السجد لا تجيب ما تظلوا أو خاو منه وأنا من قلتهم من قلتهم فيه قال هل فقيم في البلان وقال هل آلم البلان وقال هل كتاب الله هو السنة نبيه قبل وهذا معروف عند المسلمين المسلمين يعرفونهم يروحون الزاجر الله إن هذا منكر وإن ذات السلم قال إحنا نرى ذنة الجهال قال هم السكر يسلم العلماء والعلماء يسلم إذا ما اختلاف العلماء والسلطان حال العلماء إن شريعة الله ضاعت بين الولاد والله لا إذا هذا النوع واجب عليكم كلكم يرفع راسكم جميل بيا إن جاب يقول يا العالم إن جاب لك عالم مسدس يسمعتوه يقول هذا من جاب مثلا يقول مسدس يقول في ظل يا الجارس يا زعما هو صالح إن كان صالح زعب راسك عالم لغير رحانة نتلقى براسة وتقول الله كلما قيل السلمة حقا كما تبدأينها تتحدث وثلاث حراضية وثلاث شمس أليسة إذا أنت معارض للحق قال مولانا يريدون أن يكفئوا نور الله بأفواههم قدر أن تبطل شرخ هذا يا طرف الناس تقوم أنت ذكر وأذكر ذكر ذكر ذكر لكنك تطلع صوت الحق لكنك تبطل وتتخلى المسلم عند الناس كفارة في درة الدروس يقف من الهدي مالك قل وضع عبد الدروس في وعظ هو الناس من الوعظ وانا قرر الفقه المالكي وتقدام على نفسه سابده يسهل المشارف على فقه المالك يقدم ان هذا من القرآن يقول هو هامة الله المواعظ ان قدم حديث وعلق عليه هامة المواعظ اين المفرد معناها ديه ناس يقرأون لي كلمة الحق ما هم متحملين او دوت ولا بد ان يحاولوا يقلوا من قيمتها عند الناس يا الله ثم لكم مختلف ويعرف ان الحق الناصي يبين الحق ويقول على اللي هو الحق ويقول على الحق يصدره يتفضل يعطي منه انت لما هو حق يتفضل عند من المسلمين يتحسنوا مرقبتك يدبرهم يصوروا ما اخذ معهم يا عنده حد عني ترى في الأفر تكلم لكم سيدة عبقى تسمعتي منه لكم عالمين تكلم لكم على دور رخصة قولوا هنا على عاصم شغال يتكلم لكم عن الشارع عن الدار عن الجدية عن الخيمة وعن أصحابنا عن أخوتنا عن أقاربنا وطولة ما في صلاحة اللي ممكن مع الصادق ما عرف إنه بعد انت عارفهم ملي عارفهم ملي اللي ممكن صادق إلا أنا عدكم أني ما نبكي عود نفسه عود راجل مطابق وطوهم توم الوقت متعدى الوقت ما يخطر يا غارب قول موريساني ما يتبق سواي اللي يتبق سواي ما ينحرب ويدين مسترع يا غير ما يتبق سواي يخلي لحظه ويخلي ودائمهم اللي ممكن يستيري عود مطابق ويعرم إن شاء الله في حكمة وإنه لا يهدر تعالى وحلم مضاع وخلوا فرامي السيك تعال تعال عدروس تعال كل أغلى صحونا يا بصحونا الله يسلم أيوة مرأة حرمنا لبسمكم إيه لا يطع قبل حد صبره أيوة بقولي سؤالي في المرأة والله إيه إيه إيه قولي سؤالي في الغرمة لشغل ثم بيكوا بيها أكو مخلص المصور ها وين السمع شارع عند العين شارع صار هل من هم رأي سبرا حسوار فجرة على الجمع حدود عين منه أحنا كتاب الأمد هم سوري من سوارك بالعجرة والله أحد الله خلين خطمه من دعليه تيه أمر أن هذا ترى وهي ماهي مأسان لبصرات وصومها هذا الله وحب ويلتنا بينكم أخذ اسمعهم جهل سين إنه ما بسمع منه إنه يعود هو يعود هو هو مدير لابدا فترة مضاك على الجهاز مع الله راجل هو مبرط في صلاة وصيام ولا تعبان من راه هو سواس معاهم من لا يسمي يقضي ورجل من يعود عاد واخر والله قاعد نتحكى بانه ما يجب يعود دريسان في القرمات يصم الصلوات يسمى الله وقت مستريح لا مع طريق عن سقف الضرورية يسمى صلي الله العصر المغرب العشاء الصبح الله العصر المغرب العشاء الصبح الى اخره ويسجل يذكرنا عندي لأن السنة كاملة العام في تقريبا 360 يوم ومعناها ان كل نهار معروف انه في اخر الصلوات يا رجلي لو يسمى الله عنده كرم لو يصلي ليلا سبعان والله هي سبعان ومستريع الى انا كنت تعبت ولا عندك رواية خل الناس وسمى الله مطع على القضاء وسجل كرم عندك ينعود عاد ظاهر لك الى ان في اخر العام رانا خطم وعام كان يصلي يتقدم في من الصلوات وعام اخر كانت إلى ذاتك الموت يحدث إلى بعد إتراجع الملا وهذا نفس الشيء وهذا نفس الشيء عدو للصيام إلى عدم من يعلم الله إنك انضاف عليك فترة الصيامة مريتا أنا أخذت عليهم من ترى الواحد لا يقول لك الصيام يقول لك صوم الأول حوزت تحول رمضان وهذا الجال حد يلي يعد اللي عوز ما هو الصيام كلمة زينة ومعناها يقول لك حوزت رمضان كم أصل حد إنك ما عاد بقى عاد مستجد لأن كلمة غير صعب معناها لأنه يلي عدل البربع لو صار على أحكامه هم غني يتلوّر عن أهل ويسكم ويجب له يتلوّر ويتم يستفرط ومرة يعدل ومترخر به إلا ما جمع أمه والحريزات وعدوا يسعنا في خوف المولانا رابي قلنا ان السفر عن مخارق يخسر لك والسلام اللي مرة يبطل فيه في الطلاب هو قادر على الماء هو الزوغ الزوغ من الصلي لا غير تحت تحت وحقيقة ما صلي إذا يخدي الصلاة تامرة يقول عاد غالب على وامنا مثل يستجي والصوم إلي يغلب على وامنا على ما مثل يستجي هذا هو العلاج خارج فتوى يبكي بها بعض الناس يا بوحة من ما يحب أخرى وليه ما يحب الأربعة يعني مجاع الإنسان الضاع من الصلوات والضاع كلا فلا قضاء عليه هذا قال به بعض أهل الأم خارجا أن يهب الأربعة ومردود عليهم بالجنة القوية الصريحة وخالف من الشباب الجهل يضبط من دكتور ويمشي على واهرة فيهم وينقل ما هو المعتمد وعلم هذا مضمون من حديث المسيء صلاته وعلم الإسراء ما أمره بقضاء الصلوات التي ضيعها في الماضي وجيبوا فيها للأدلة فقال مردود عليهم بأدلة قصدت مرات ودروس ماضية حد يرجع عليك الدروس يسمع الزواج عليهم سبرا بسبر ويراعا بيراعا أطلع له حصول غير عليك هذا دانت عن انها تطور عن نمر الحائض عن انها مدان لها حد ولا سمعت عن انها والسائحة ما جايز للزين من فيه كانت اللي بيهم قلت التحصل رأس من بركان مرة متحصلة كانت بالزين من فيه وعليها الحائض هذا الكلام لا ما هو واضح يعود الصحابيات ما هم متحفظات وطارس وهم متحفظ يا بلاد شعباء ويعادوا عنهم على النساء لما ما عندها بعض الامور اللي عادت اللي هم موجودة اللي تعود لما بيها عنده سواق يمنع من زطرات الدم والله ترويه المسجد والله كذا انه قال يا امور حديثة تجعل الدم ما يبقى اطر ولا يجب يمسجد اسم الاخر قلنا رسالة متحجرة هذه بتحضر في الحياة ما هو داخل من فيه لأن الرحبة مختلف فيها رحبة المسي مختلف فيها يقانها من السيد ولا ما لمن اللي بتحضر لمجلس العلم كذا بعدل والسيدات وتقول لي يا حياتي يا غارب تقول بتحوية طناة الخليات من سيد النبي جاي على سطر خلال ما أدوار ما أزمار يوف في الأخير شاهدين هاني مقرات يوف في الأخير ما حصل هاي سوار وارد شو حبلا يغير المنكر المنكر آخر ما قطع مرحلة لكي حبلا يطهر المسلس بالبو لا تزيد النجاسة لغاية هاي النية إن شاء الله نية طيبة وعند نسك الله نعود مسألة كاملة لها رد عليهم بيها حاني نصوى الحد منها العلم يمين يبسين يزيلها بالدليل يقول لهم السبطة العربية ما تعرفوا ويأتي ابن احفظوا لهم لا يلجا إلي والله الحديث من عماهية ولما يكن طرس منهم معناهم من بعد من يفوت نتأكد من حد يعرف يقول لي حرمت مجبورة مني وتحولونهم إلى بيوتهم برسية والغيث يا سعود غيرت المنكر بالطريقة التي أمرني الله كان هذا خارج من السياح نعرف بارك الله جميع المسلمين وغالب راح ما يحتاج للدليل اللي راح مستحسن عن جميع المسلمين اجمع المسلمين ان من صلى بلا طهارة وطهارة هون لا لا في الجاي لا للسلعة السفق ثابر على المحب قادر على الموجود انه لا وليت يمن قال بعض العلماء حدث عن مجيس يمم وهو قادر الى الماء يخرج من رسله يخرج داع من رسله كفر وجد درجات عاصي للعب الحديث وإن كفر لا يقبلها الله عند جميع العلماء لأن الحديث قال مفتاح وخطه تحريمها التكبير وتحريمها التسليم وقال انها مفتاح حقه معناها النصرة في الصندوق وفيه الدار ما حدث ما تبجيش بطهارة بجالة مولارة أرانت ما تخلف هذا الناس إذا لقى جعمة قام يطنف قال تحرية عبد الهرمسي وهو بلد البول ورمزا يركع ويتحرقت قارة الصلاة وهو حلة كبرى معناها الذي جاهد ما هو من الأداء إذا لا يدعى قادر علينا واضح أنه قادر عليه يعرف نفسه أنه قادر عليه قادر لا يقول أحد من أهل الإسلام من الجنة مستحيل وعليه الناس اللي تحدد معناها من تسمى جهلة وإذا يتلاك معاها يدرس فالقري قولين ما يجب إلا منه يقول ما هم نجرى مفوضية للسلطة أجل بحد من أهل العلم وهو أن الكورة تصوروها جاهل في بطر فقال الله بأني يجبرت من خير أعرضت من عبد الله كل من الورد وكل من الصفر ونظركم هاو سيدو ورغبت من عبد الله بلي عبد البلد واحد يقول له والله وكفر كان يدور الله بين الله يقول الواحد عبد الله أسير وقية هم يجب أسير الضوء يضبه أسير كل ما أجاب الحمد من الدين الله جب أسير قل لها روح أسير هذا قدر الله بعد جد أن يختمر كل إيمان سيدة توصلون الحد من العلماء تقولون إيه نقول كل الحد يا صلى بلا طهارة قادرا عامدا مفرات الصف معناه أن يرى الله الواقع ولا ما وحداكم مولانا العرص الحكم لا تتعطاه النبي اسمعت ولا ما اسمعت ايوه اتفضل خليل ايوه لا حالي نكرك لسؤالك والله ما إجاد يكون الزرور العطيف الجنة هو من شاء الله وراء هذا جاي الزر خمسه من شاء الله أرفع صوتك بالعزيز سلمك لغة أرفع صوتك البو من أجاب الجماعة عرضوها اللي في التنزل واحد يصور لك الرواية ايه وصوه كافي يشكره هذا خلي تجاوباتها إنا خلقنا الإنسان من نصفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هذا يسول يقول علم الله جل وعلا قال هل سرع للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نصفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا قال عنه لما لا الكرم لا مصطفات عن الإنسان غير مقام الله السمع والبصر وهو مخلوق له كامل أولا أسرار كلام الله لا تنتهي ومعاني كلام مولانا قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربنا لزيد البحر قبل أن تنزل كلمات ربنا القرآن ما يجب حد يحيط مهما بلغ من العلم والتعليم والبلاغ والكلام ما يجب يعبر بعبارة تجمع أن معنى كلمة واحدة من كلام الله تعالى جهاز جهاز بهم بكلمات الله لأنها كلمات الله التامة وكلام المخلوق ناقص وحدث الله دخل التامات في الناقصات له أكبر منها ما يجب ذلك وغير يقول العلماء لأن مولانا غالبا يذكر السمع والبصر لأن نعمتهم من الشد النعم حتى وأفضل علم يسير يسير غالبا يخلق المولانا السمع والسال والبصر ونصر لكن يخلق سلبا ومردة وطلب الجلال عينه ليه ما يرمز هذا يتعاد من خلع منه وبدو تطرح الاشياء لعينه لحد ما يتمسك وما يقمر يا غير الدين يخلق بأيام ولا دقائق وما كلا ينصوت حياتي فرضه ينخلع فعليها أول جهاز يركبونه مولانا ويجيه يريدوه هو الولي ورايات الفترة يقول من العينين يدخلهم كرة يصبح هذه شوه ما كان شوه عند الجهاز يا غير ما فيه رصي ما فيه رجو دخلت ليس من الطوضة شيئا فشيئا أيوة جاب على المجتمع انه اقوى قيمتي على الانسان من البصر والدليل عليها عندما كنت قدرت جاعة زئيرة في المسجد نعم الحمد لله نعم الشيء الحمد لله السمع البصر الحمد لله وغير عندما لم يتصلوا تتوقف نعمة البصر ويبقى بيعات صغر لبالوه لأنها مرافق حسن لون سمعات والعين عندها وقات عظمى هنا زعتها وتنبني بالعود الظلمة ومن يخلعلكم ثالث فعند من يخلقتي حتى كنت نقول اس اس معناها الجهاز اللي يجب يلتقى قطرة لن يحرك هو لون الظلمة أما العين لا بد من فوضيها وأما لون ما جعلها الله جاهزة تلتقى قطرة على 24 ساعة وحتى ما تتعود انها تريدت وحنيت الجلدات ولولا مجال تتراقب وليان تعدى المولانا بهم شهدوا هم دونيهم بابهم يهرب جال ضربنا على آيانهم في الشهد دفرنا جهاز المغرب إياك يريد برد الموكل لأن لولا حد مفتوح ما حد مولاها في رسلة من حياة تستمرون تتراقب من اللحظة الضبط السلام ربما تنسوها جاي معناه ان الله تعالى من خلق الانسان يجعل من جهازين نقوى النعم ولا معناه ان الله عز وجل نعم اخرى لغير نعمه البصر ونعمه الولايه فان النعم كامل وراه وهما هما راه الولايه يسمعون والحل يشوف وبالتالي ذكر ركين هم وحيه لهما وهما اصل النعم فهمتم هي لذا المولانا جل وعلا خلقنا الإنسان من نقطتنا الكاجنة الكليل إذا دعرناه سميعا بصرا وقال العلم من قال ملان النسيم أب ملان يخلق لك السمع والبصر اسم الحال هو ولم يخلق لك يجب يكون ملان ما يسيره هو يخلق لك الشوفة وخلق لك العلم كيف يقول وهذا وصف ملان جاء أن يحسب أن لم يراه أحد هو يعتقد أنه ما سيف أحد أن ما يبعد له عيني ولسانا مستفتين انا رسمت العين الى المولانا وضع موعد يعطيك الاخر انا هو المرسل الذي انت عربي اتوقف سلام رب انا نعطيك الان اتشعر بيها ومعنى الصور كان المولانا يسمع والله يرى انا عدرتك انت تسمع فكيف من خلق السمع والبصر فهمت ولا ما فهمت هذا من معناه والله اعلم جوع هو التصاحب يجبر وخلق عن الصرف هذه من المسلسلات نهينا عدد السلام عليهم وحلفه مصحف رمضان يولد ما تريد ايوه هو ما شاء الله يخرف هو اللي يسمع الدير ويحلف للحيوط يخرف يقال انت ولدك هانك حد حد مناظر يخرف هو الحال منه اذا خالف يقولون العلماء بساط اليمين والحامل على اليمين اثنان بسطن اللي يقولون بيه يلقوها العلماء ما هي اللي وراء فيه يقول العلماء حد يحلف يحرف هو الذي أبدال يحلف وعادي اللي حامل علي بياس الوقت اللي معاق بدون جسو يعتبر ميك ما تريد علي لا ياس الوقت المنزع معاق وهذا تقدر وليه مصول ان يخل علي وعلاق وفات من قراصه ما يستهي ما يلزمه هو كفار ولا يستهي ولان المطلع حركم يا المانع معنى انا رأت لاني الشافر وجاوني جدا ما يمكنها يودع لي هلان اصفق لي هذا لها فلان اصفق لي اصفق لي يلوب الله اصفق لي هذا الكون اصفق لي وهنا دحسون قلت له ماذا والله ما نرفق الحد الى خمس لي بعد اللي ذات تفرض عنه عرفه اني افجعته اني احلف وانا ما نرفق الهزاتي خلينا تقطع كثير على الطرد في جماعة وطرد الطرد لها ثم يقول مرة على انا جالي هنا انا اختار المسرعات وانتطه هنا ما طول جبتي ما نحمل بلاد بيلي وكيني بين نحمل بيلي غايق اسم الناس اخترع لي للماية ولا ما عن دروسي ولا قوة هو السر من اجلي من احمل اما كوني كوني ينس والمعقول هذا جابري ما هو الحال جعله معناها ان الراجل اللي يحرص ويفكر في ذلك انت تحامك عليه اليمين الى عاد لا تضايق ودور يمرضي الرجل وهي لا في الوقت ولا عين على اقرارها ما يريد مسيء ابن مرد حرام ويجيب رايات ابن مرد راسه لا يريد مسيء اليمين ما عنده مشكلة الى ذنب تفخار ولولو ده عبد ما يخسر فيه ويضرب راسه الراجل ويزيء ولا عاد الصبر محالات خلالات لا يعرف الله منها من هذه الحالة يفتش ويسوى واعطيكم نار يفتصر بها هو على الجهات اسمعته هو وقت اللي قلتها انا اعطوه ده اليوم الكلام نسوى على اهلا هو انت صاحب الزر لا تعرف بيد عدة من كانت تقول كم ما تعدى من الزر وكما جدار مدى السكرة فيه وما في تسوالك وخلصته اجل لا لا حالي شوي كلمة انا اقول حدا ايوه حدا مثلا البصرة من الصلوات اللي انضرى فيهم الجو ايوه حد مثلا صلى مع الامام ايوه حسام حي اسمع حسام ذات الزهر مع الامام ركعات معناها جاء صلى مع الامام وقام هو يقضي اللي هو الساعة عن الزهر والله عن السر ما يضره ما يضره ذنب قول مانع لأنه من السنن المؤكدة سنان الجيلان الفآهي وعلاك في من النقاش جد الخبر راس يا هو مسلم ما دام مركب ما ركبت ما هو عارف لا في الزهر كانوا لازم كان لا في السر خادمين وبعدين ما يضره أمره خبيث ها وفي الجو هذا الراجل كنا مسمينه على سؤال ذكرته وزيادة فتحته ويرجون لك حظه من جنة أخرى جاد على نقولك الله قول الله جل وعلا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سول انت عن ليه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض هذه من أكثر آيات القرآن قال واحد من العلماء وظل قالوا هاي الله وصعلا من النار لن تعدل تفرح بها بوهل الله تعالى جانبهم خالدين جد مدة السموطة ايه مدة محدودة توفه والنهاية قد يفهم منه ان الخلود في الجنة والخلود في النار لان يعدل يوفه وتفرق الجنة وتفرق النار نوض من الضلال وهو هذا من يستوى الاسئلة اسف منه يستوى الى عن متفجرة اسمعته قالوا وحدنا قرين لا إنما هو مذهب لأبعد مدى يتصوره الإنسان في عقله إنما خالق ما يعرف أن تستمتع في السموطة والبناء المولانا يختار يقرب الإفهام ما خالق طول لله الفوت من الجنة في الجنة وطول لله الفوت في النار ما موجود فيه الكون يتجادى الناس في السفر كامل وطول مسوء كون فيه اسم وطراب لما كامل كامل وجعلهم الله تقريبا للمعنى وليس معنى ذلك النهاية هو قدر وإننا ضرب المثل من أبعيه الناس وهذا هو أقربها للصلاة بحياته من قول الإخوة أيوة قال أنه مصدر عن لا ينخر لا بهين فيها أخطابا هذه أخطابا الحقوق معناها الزمن الكبير معناها لا بهين فيها أزمنة لا حدود لها ولذلك مرة عباها القرآن بالحقوق ما كن فاطمين قال موسى لفتيه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي فطبعا معناها زمنا طويلا من مصر يطيح حول ويكبر مخي نجبر موسى والله يفرح تاريخ ما تبقى حي هذا موسى لبد الخبر إذا الحقوق عبارة عن الأزمنة المتطاولة المتلاعبة وهذا اعتاد من مولانا خالدين فيها أبدا أبدا أبدا أبدا معناها ما في غلط توبة انتهى الوقت من الزمان واخترتم ليلا سامحكم قطع من الوقت وراكم أقضيت الفوائد والزيادة وكلكم شم الوقت ما هو الكل وذو واحدين دوروا في الآن ياخذين على قلوبهم ان طولنا الوقت يدوروا يصلوا في الجماعة لا حول ولا قوة إلا بالله أنت المتشدد بدعيت ما نسمح لك بالكلام شوف وأبدأ لا تنادي عن النظام السمع المسلسلات حد ما يخسر يسلسل هاي شوف المسلسلات مسلسلات غائيات المهم الله حد يدور يسلسل ويدور في إخلاصه واختار جاي عالخارج هما هما سنونهم جاب عادي لا خلاص ما في حد الجبريل وما في مجاوب على سؤال أو الباو اللي ممكن عنده سؤال لا أجبر من اللي يبلوجة معنى أنا وقت يجيني إن شاء الله وصلاة العصر وهون في المسيد وقت جاب من سيد القصر ويقول يا أنسان الدنيا البارح حيث السيد ومدى الحكرون وغير يصلي معانا العصر ويسوم ونقعد عند سن الوقت الناس تكتير لكنا في سيكون بعده أسئلة ملحة ورواكم ما هو درس لعل الزمون وإن أصلكم أسئلة يتكتروا علي دور الصلي لكم في ألا أن دور الله أجناع عمكم أسوي كما فروق يعود بنور ما هو يأسل إن تراو التفرع إلا يكل مراده وحال أقراء إذان ذات عاها ما نزاتع ما نزاتع جارة لا حلها الناس الزعابية هل جايب الوحدة ومقوم جدر الانتزاعات من اللي نأسيرة ملحة عندهم ونخلصهم حتى يجون إن شاء الله صلاة العصر وقت جاء بنقطر الاسئلة ما درس فيها غير من ضبط إلى عادي سؤال ولا شيء اختفر عود جوه وما نجبرت من الله نفتح من اليوم سليك نتعاون ثاني ونجبرت نتعاون ثاني على الخير الوقت على كل حال انتظر المستثلات جنانه انت لازم حانيك من صراحة انا معايا رجالي هون صباح إلا يردون إلا وعاوني هم يحرون أيها الرجل سهلة كان مصور عن حد عريزة ما دورت لما من لا يدخل من سيء وحاجة من لا جاعد ما هي مشكلة ما هي مشكلة لذلك عبد السلام من لا تستبع بوصلة أنا هي تستبع بحرمة المسي وخاطر للدرس هو عريزة ما وحكم التيمم لكن التيمم فيها أقوال قوية قوية قوية لن يفرق غير الاستواء بين التيمم وبين الماء لكن التفريق إلا لمن قدر على الماء واستطاع أن يزيله وأما إذا ياكل وقت هو متربس بإطهارة المائية ما هو قادر عليها وتروح مراه يصلي به الفريضة وتهه يتيمم ويدعو له يمشي يتكلم داعي إن يحرق في الفريضة يحتاط ويتيمم التيمم لا يحرم به ولكن هو خرطاتي هذا الخارجين وياسم الفقهاء وهذا هو المسكر عندهم يذكرون وغير ما لي الله يكل منه لا يرد من نجاس الكود إنما هو المسكر إذا قال خير وحيد كرف قولين رواية لكي يختلاه للتسكين إن المسكر جاء أمري فكم من قول رسحره زيد وضعته عمرو. يا حاج السيد والله يومي يا عباد الله قلت لكم مسلسلة عبنا سلي سلسل الصرعة ثم معايا نجال وحدين يكرروا لي المسلسلات المسلسلات كيف تصور حروني هو الراجل كبير عنده سؤال أخير وصفتي مروتن هذا الاخ يصور على رداه البكي خرج بكي وعنده اخوات من الزوجات وعندهم الرجال اللي معاهم عندهم الله هو عندهم الزويلات كويس والمسلات الفات يحطيها القريبات واخوات من الزوجات يشتري يقدم عليهم معظمين اخرين فقراء اكثر منهم هم الاخوات وضعك والوالد سيئات ما هو زين عنده تكتر من لا يحضر هذا حكمهم عند مرسان طالب عليهم أنا من أن لا يقبل الله صدق أصلا ومرده أقارب أولا طرأس من ضعيف أنه لا يقبل الله ذلك وهذا الحال فعلا في وارد فيها الحق يا رب الله يسترط غدن ضيع حقوقه أما كونك تكد السكان وتعطيه القليل وتخلي المخلوق بيضعف سأل المولانا الناس بالتجوز صد جمهورية الناس نعم من اليسير جعلنا الطرقات للفقراء رقم والمساكين محرصتهم فقرهم ومساكين حد غياك تلاهي اكثر الناس اللي ما نضيعها الفقر يا غير عند وزيرة الماضي جار العاملين عليها الناس اللي تجمعها وهي عندها بساطة وجبن عندها مال والمجاهد لله حد ما لا يقاتل في سبيل الله وغير عنده عنده ذلو قدر من الأمور انه بدأ يجب ضعيف المستهد ساد جيل صريف الناس اللي عندها إنسانيات وهي غادة تحضر بطريقة أخرى هي معناها أن المؤمنين يعودوا هنا أزواج مبعاد وهم محتاجين ياكل النمور يحضر ما يحرم يا غير يكسر مثل مخارق الأخرى لنا عندما هو رب العالمين ولا في أحد يقول إن قالوا أنا ما حرمت فهذا فقط راعيت الأقرب لأن مولانا بدأ بالفقير والمسكين قبل كل شيء فدل على أن المخرص في البداية هو من يستجد حاجته وغطره ما هو مثل الشرقة يسمعتوه ولا ما سمعتوه ولاني حارم الفقر الرحيم الرحيم العمد اللي ضعيف ماني حارمه تغلى بدا لمن قدم ما قال ابدأوا بما بدأ الله به كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا نختم الدعاء السلام صبر الله صبر الله صبر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال الشاعر المتقان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم من العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال الملك يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا غفار سلك اللهم بجميع الأسماء سلك اللهم بجميع الصفات اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تبغ لنا ينبغي إلا آخر إذا وسعنا بلا حساب ولا عقاب ولا حساب لا هم إلا فرج ولا عيبا إلا فطر ولا دم إلا هدج ولا عدوا إلا شفيت ولا مرضى إلا شفيت ولا حاجة من حرائج الزنا على أخرة لك بها نبو ولا نبي أطلع إلا أعطيك هذا وبارك لنا اللهم حبينا إلى الإيمان وزينا في قلوبنا خليلنا للكبرى والبطوق والأصياء واجعلنا من الراسي اللهم إنا نسألك من خير ما سألك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة لدين ربنا ولك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سلم سلام يوم الدين أرى أن نجلس الناس اللي وخرنا وخرنا الدعس حتى من عاصمة الدنيا مستسمحين أن لا الليلة ولا سيدنا نلعليها فصول عنه لا نخلص الله لأن مريم أتى عمرين تتكلم عن جبريل وقال فأنا قال رسول ربي سري هب لك غلاما سكيا قالت أن يكون غلام وإن يمسسني بشر قالوا لي ما لا قالت لم يستفي بشر عينها على ولم يتزوج من بشر. قالوا فجعلت البشر هو الزوج الحلال. واما باع الزنا يرجع ما ينجاده بشر. الله اكبر. هذا في جوله معنيات اللي شافوا يوسف عليه السلام قالوا ما هذا بشر. قل هذا الا ملك كريم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله قالوا لأن مريم ما كان راني قبل في السير نظر ما طرحوه قال نسير عبر لي نبوك بعد ما يتنا أمك ما هي زاني وحيك ما في محجتنا استخباره قالوا هي واستخاروا ما كان يبوك امرأة شغل وما كانت أمك مغلية الله أكبر. قالوا فدلها يا علام يا كان دون السبيل تجزنا ما أحجر أعوذ بالله قال عن الأسرة قطع هذه الشوق عليها النبي الزنا لا تنسل هبك أراه مدارسه ويمشي ويتصبر ويصلح العباد وهذا هو اليسر والله ما فهمتوا هذا الليلة قلت انكسر لكم من هذا لعل الله يرفع به إن كامل الشباب يا شباب يا كهول يا سهلات يا نساء يا فتيات قالت الناس يسمع كلام الدكينه لا تسمع كلام محسن الزنا خطير خطير خطير خطير العار والنار ضد الله خزي ولذلك قال عمر في الزاني دائما واضح مولانا في قلب الجزء يعود قاعد عمرة عن طريق الحرام ما يحرس ثم ما تفرصه ولا تفتح وما ترسل ولا يسوه مدى السمسم ما عاد يختار العرب يقولوا فيه ترى الوقت قاعد في الحلال إلى أن زدحت القوة ما يحب إلى أن فتحت ضمة قبيلة ولا عاش الحوطة مدى جدا ما قبيلة ولا شمس مؤذرين ما قبيلة الحلال السفينة والحرام خوف وقلق الحرام مولاه ما يجبر طمأنينة أبدا هذا لا لا مات ودرك ما نكمل في الزنا وفطر حد هالبال ما عدا بسيب كم الدم ما خربي الله أكبر هو اللي خطاه ما ولا الناس طوف الأبدار أصلا لا صقل ولا إنه كل ما صار لك مزروق نشري واستكنتم في نساك من لينا ولم أوضح الله أكبر لا تجعبوا في بريدة في الهمدة كانت والدة قال لي تسجل الأقدار هاد بسم بعدها الصعوبة قال لي هطا جيني أعطي فيهم لحدا لأنها دار وبركة ولخرى دار ولا دار ونار ولخرى دار وبركة ولا يفهمتوا ولا ما يفهمتوا واحد منكم لا يدرعوا إلى هذا فقير يرتد الدين على مداره الزوج قال لا يكلموا لا يقولهم انا بطرون عند الزواجته انه يفطي ان الزواج باخر عنده عنده ما يبخزين وما هو عنده ما عنده الله وفاق وعليه وحافظوا على الصلاة كان مولانا يحفظ عليه العافية وراني طرحت لكم الماء حافظوا على الصلاة ومن يتق الله بديل في اجواء العلاقة الاسرية وبينت لكم يا اردت ان تنظر الى اولادك قبل ان يولد فانظر الى اخوتك وقلت لكم الدليل على الناس اللي قاله ينغل جنيه الزنا يعود الجسم بهيامها ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيا وقلت لكم حديث ان الله قد كتب على ابن ادم حظه من الزنا وبالقيام كلا محال وقلت لكم على اولئك العدم ان شاء الله نزيدكم ان المخلوق اللي يمارس الزنا يصاب بالسكر يعود عاد جنسي قالوا السكر والسكر هو الشرك فعلى هذا ذاته انه كارم الخبر الزنا يدخل في المخ يعود ولا فيه الزجنة ايه ده الله نوصل الليلة الله الكثيرة للدرس الماضي بهذه قضية خطيرة في الدين خطيرة في الدنيا وحنا كثيرة في الله يعلم عنه يا من الليلة نتعاون عليها كامل استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال الشان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا احصي ثناء عليك انت كما بارك عليك. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم رب العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رجل ارى ابن العلماء الجنه قل لكم كما سنه سنه قد اصبح الناس مغفره ثم ادركما لا فقهاء يعرف درجه يغير منكر لا فقهاء احد يقول اتقوا الله لا لن يلزم يذنب هم بالعالم راعي الا بكر. يا عباد الله ما خارج منكر اليوم قول يا حرام ما قالوا لك رائفنا رائفنا الناس ما يجاحد عليهم ومع ذلك لن يسمعون يا وحدين اطراف نار يقول الخطوة هو يا حج يعطيكم نفسي انا من حي جرائدين نار اليهية جار الاسلام لا جاد لباه يقطع به وطنه يحجر الامه من الواقع ما وصلوا فيها وحدين هاي جيش هذه جيش هذه في ناعه مرسله وحدين ناقصين ارسلتهم على الله لا يجوز الدعاء على الكفر. المسلمين لا حفظ ولا جدع مبطئ لا يجوز الدعاء على الكفر. في مرة أخرى وحدين معدلين معاهم الشباب يقول لهم هو الكفر ذا لا يصح إلا لعدة القوى كل عود الإنسان ما هو قصد الكفر ذا ما يقول كيف ليش أرجع قلبك أنت ما يدور الكفر وإلا مسيح أنت إلى بقيت سقط المصحف إلى بقيت مولع ليه إلى بقيت عدل الجرواء هذا غير يقولهم ما يقولهم العبارة لغير يقول عن قولك وعملك إلى لم تقصد به الكفر في قلبك فإن ذلك لا يكفرك هم لا يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول سجهر بعضكم البعض لأن أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لا كما لكم الصدر من المنزقات تخليكم تخليك وبالتالي احنا يا اخوتي لا نتكلموا ان النبي احنا نتكلموا في الواقع على رأسنا سيد كل يجيكوا من شوار بقى يجيكم من هون اتحرن عبد من واحد يتكلم من النبي قام يشوف الله نبي الصلاة هذا الجزء هذا الجزء ان يقول لهم صلى السهول يقدر ان واحد يوم يقول للسنتين يقولوا لا اتماعوا لك لا تعللنا اتماعوا شو يعني ايوه سبحان الله الرحيم يمكن الدولة تقول هذا منكر إن قال لك الله حميد يبينه العلماء ينجر العلماء يقول لك الواحد الله حميد تعرفه أولي الأمر منكم وينجر الشاديات يجي الواحد لا يتكلم قال له أنت ما تعرفته الله حميد يجبر ما تعرفته وينجر الجن لهم واحد يعرفته قال لك الحمد لله على اختلاف العلماء رحمة ومسكروا على رجال يقول لك عليها محب اليوم لا يقول محب يعرف أن الدين ولا ما عارف رجال جاء الدين منه ليش يا بلقية وقال الكهرة في مسجد إذن عدمكم صادق يعرف الواقع فلما شاف السماء ما ينفعته ولا سمعت واحدين يقولوا كذا يقولوا مبلان ما يطرح مبلان ما يحجر لغير يطرح نار هذا الراجل وبثل إذا قل الله نهار حمد رمسي مجال من الزنا أمور تركي سراب الماء كل جلتوانا هو بالدرس حدد الواحد يتناف ولا يبق الدنيا وقال لبويا حصر الله من المسلمين حد وحصر الله من المسلمين وحسن الله من بيها حد يحنك لنا عورات المسلمين ما لك الوغاية هم العلماء نفسوا لنك من تعود المسألة ما لك جاهد هدلا في مدى وتعود المسألة أتمت ما احتكعيها بحدلها نزلنا ومتشرف بيها هذا هو منتهى الجزء ومنتهى الخطر انتما أرى هي السرح انتما السرطاته هذا هو فلا يقول السكر المسلمين وهو ما بات اللي منكم وخونا هنا هو السوالة واللي عليهم من اجلال الزرق والاجلال من ذلك ايوه لما ترمني لكم الشهادة رأيتم المحقق من علماء لا على الاطلاق جميع الناس اللي تتكلم شهادتكم المولانا سمعتم من يتكلم عليه التبرز وراكب عليه بني المحيط الاول الثاني من يتكلم على الموضوع ان ذلك لا الله الدين عفو الله احنا عدتمنا ما ندخل لها عدتمنا ما نراضي من عليم سنين لا تجيب مرسل من السبب لا بس لا تقولوا او خاو منه وانا لازم قلتم من قلتم فيه قالها الفقيه البناء وقالها العالم البناء وقالها كتاب الله والسنة النبي قبل يوم وهذا معروف عند المسلمين يعرفونهم يروحون الجاجي لما ان هذا منقر يكون جيت السلم قال هو العلماء والمنة الجهال قال هم اكتشفوا من السلم العلماء والعلماء السلم قال اختلاف العلماء والسلطان حال العلماء فين شريعة الله ضاعت بالمولع هذا النوع واجب عليكم كلكم يا رفع راسكم من المبيع إن جاءت أقول يا العالم قال إنك عالم مسجل نسمعكم يقول هذا من جال مثلا قول مسجل في جلس في جلس يا الجارس يا جعب أو صالح أنت اللي صالح جعب راسك عالم يا غير العالم أنت لجعب راسك وتقول الله كلما قيل السلمة حقا ثلاثة بليلة تتحداها وتتعرض لها وتتعرض لها وتتعرض لها إذا أنت معارض للحق قال مولانا يريدون أن يخشعوا نور الله بأفواههم قدر أنت تنصر الخلائق في الناس تقوم أنت بفتاوى تردد لكنك تطمع صوت الحق لكنك تبطل ويتقدم مقيمك عند الناس كيف أرى في درس الدروس الفقه في مذهب الليل والوضع عند الدروس في الوعظ هو نفس من الوعظ وأنا نجرب الفقه المالكي وتقدام على نفسه سابقه أكثر المسالك على فقه الإمام يقدم أن هذا من القرآن يقول هو هامة لا المواعظ يقدم حديث يعلق عليه هامة المواعظ أين المفاضل معناها دي أناس يكرهون دي كلمة الحق ماهم متحمل موتين ولا بد أن يحاولوا يقلوا من قيمتها عند الناس يا الله ثم منكم مخترع ويعرف اللي حق الناس أين بيجان الحق ويقول على اللي هو الحق ويقول على الحد مشدره يتفضل يعطي بينه انت يا موحى اتفضل علم المسلمين يتحسنهم وصبتك ادمنهم يتصوروك نعم سمعه يا عزو هل عنيك انا في العزو اتكلم لكم الشيء بعد ما اسمعتم الهلاة العالمين اتكلم لكم على دول رخصة قولوا هم انا عزو وهذا اتكلم لكم عن الثاني عن الدعم عن البدية عن الحلمة على أصحابنا على أخوتنا على قاربنا يطوبة ما فيكم معهم اللي مكم بعد صادق ما عارف اللي يدعوا وانت عارف هم اللي عارف هم اللي مكم صادق اني يعني حسنا من انا بتحب نفسور العبراز المطابق وتوهم توم اللي وقت متعدل وقت ما يخصص وغير تقول موريتاني اللي ما يتبقى سوال المجبر سواه ما ينحرق ويدين مفترع غير المجبر سواه يخلي لحظه يخلي ثم ذلك هم اللي ممكن يختاري عزم الطابق ويحرم من كان الله فيه اسمه وحلم ولا يهدر تعالوا حلم مجاعة خلوه لا نسكي تعال تعال عبدالله تبحر السلم لغير سرحون الى الله سرحون الله يحلم ايوا مرا حارونا لسمعهم ايه لا يطرق ابن حد سمعهم ايوا بقولي سؤال سير مرا الله ليه العليات ويسؤال بالرغم ان شاء الله ثم بيسؤال منها اتمنى لك النصوص ها ان السمع شارع عند بني اسمع ان شاء الله ومن بينك لا يستطرق السؤال خذ لا عليك ومتحب لا يجب منه احنا كيف هذا يبدا هم سوي من سؤال من العزل الله احضر لغرين خطمه من اللي عليها تيوء هو صوت أمر أن هذا ترى وهي ما من أعتني بصلاة أو صومها هذا الله هو حويلتنا بينكم أحد تسمعهم من جهة فيه هي ما تسمع لي هي العود هو العود هو هو مدير لهذا ذات رمضات على رجال جمال المراجل هو مبرط بصلاة وصيام ولا تعبان من ضاع وسواس معاهم الا يسمي يقضي يقضي يقضي ورجل من عود عاد واخر والله قاعد متاكد انه ما يجي بعود ليسان بيكرمنا يتم الصلاه يتم الله رقم السريع وياخذ مع الطريق عن سقف الضروريه يتم يصلي الله العصر النور بالعشاء الصبح الله العصر النور بالعشاء الصبح الى اخره ويسجل يذكرنا عندي لان السنه كامله العام في تقريبا 360 يوم ومعناها ان كل نهار معروف انه فيها 15 صلوات ورجليه ويتم الله عنده كرمه ويصلي بعيدا انت سبعان والله هي سبعان ومستريع الى انكم تعبت الى عندك الوالد حمد النافله وتم الله مقطع على القضاء وسجل صرنا عندك ينعود عاد ظاهر لك الا ان في العام رانا خطم وعام ثاني صلي جد فيه نص صلوات وعام اخر كانت اذا جاتك الموت يحدث بعد اتراجع المولاد وهذا نفس الشيء وهذا نفس الشيء عدو الصيام الى عاد من يعلم الله انكم ضاعت عليك فتره صيامك مرتين انا عقلت عليهم مثل واحد يقول لك الصيام يقول لك صوم الاول عودت عودت رمضان وهذا اللي قالوا حد من اللي عدى المعوز ما هو الصيام كلمة زينة ومعناها يقول لك عودت رمضان كم اصل حد انك ما عاد ما عاد يسلم لانها كلمة غير صح معناها لانه الذي عدى البابا له صلى على احكامه ومر ان يتصور عليه ويسقط ويجيب له يتوضا ويسمي الصفرة ومر يعدى المنكر اخر به اليد ما جمع خمه ويحرزه وعدوا للسعد في خوف المولانا راده قل له ان يستطيع عن مخالقه يغفر لك يغفر الله لمر يبطيه في ترابه هو قادر على الماء هو الفوق الفوق اللي يصلي يا غير تحت تحت والحقيقة ما صلي إلى أن يقضي الصلاة كاملة يعود عاد غالب على رمه ما في السلفي والصوم هي يغلب على رمه على ما في السلفي هذا هو العلاج خارج فتوى يفتي بها بعض الناس جابوها من ملاح بخرة وليه ملاح بالأربعة وعلى نداع الإنسان الضاع له الصلوات وضاع له ثلاثة لا قضاء عليه هذا قال به بعضهم إن خارج الملاح بالأربعة ومرضوض عليكم بالأدلة القوية الصريحة وخارج من الشباب الجهلة يقبص من دكتور ويمشي على واحد في الجنه وينقل اجتماعه هو المعتمد وعلم هذا مضمون من حديث المسيء صلاته وعلم ان ما امره بقضاء الصلوات التي ضيعها في الماضي وجيبوا شنها الى الجنه لقد مردود عليهم بالادله تصدق مرات من ظروف ماضيه حد يرجع عليك الدروس يسمع الجواب عليهم سبرا بالسبر والوراء بالوراء سؤال اخر شو من العلاج وهذا قال تعالى انها تصور عن نمر الحائض على انها مدامها حد والله سمعت على انها وبتالها ما زال يزيل الدين فيه كانت الذي هم قلة التحفظ بارك من درك انا مرة متحفظة كانت قلة الدين فيه عليها الحائض هذا الكلام لا ما هو واضح يعود الصحابيات ما هم متحفظات وطارس وهم متحفظ يا بلاد سعداء يعادوا عنهم على ان يستعر مرأة ما عندها بعض الامور اللي عادي في اللي هم موجودة اللي تعود لمرة بيها عنده سواق يمنع من قطرات الدم وما ترويه في المسجد وما كلا انه طار يوم روح حديثة تزعر الدم ما يقاطر ولا يجي مثل في السم الوفر قلنا بالتالي متحفظة هذه اللي تحضر في الحياة ما هو داخل من فيه لان الرحبة مختلف فيها رحبة المسجد مختلف فيها كان هم من فيه ولا ما هي منه اللي تحضر لمجلس العلم كذا لعدوى السيدات وتقول لي يا حياتي غير تقول بالتحويطه ما تدخل لها ترمسي للنبي جاي على سطر الخلاف ما ادوار ناس ما ها يوقف الاخير شافي خالي القران يوقف الاخير ايوه يعني كان نسكت اهو بارك الله هيا سؤال وارد. شو حد لا يغير المنكر من كراهة، ما قطع مرحلة التي حد لا يطهر من سجن البول، لا تزيد النجاسة. لقد هذه النية إن شاء الله نية طيبة، إن عندها مسك الله من عود نسألة كاملة لها نرجع لهم بيها الحال من صلى حد من العلم، وهم يبسون يزيلها بالجليل. نقول لهم أكتب أكتب العربية ما تعرفوا يعطي نبرا حصول لكم لا يرجع إلي يا الله الحديث من علماتي ولما يكن صرف منهم معناهم من بعد من فوت نتأكد من حد العرب يقول لي يا حرمت مجبورة مني وانحلوا منهم إلى نوتكم ضرن فيها ولا غير يا العود غيرت المنكر بالطريقة التي أمرني الله. كان هذا خارج من السلاح بارك الله. جميع المسلمين وخالف الله ما يحتاج للدليل لبداع مستفزين عن جميع المسلمين، اجمع المسلمين ان ما صلى بلا طهار وطهار امور لا لا تنجي الى السريعة اتفقوا كاملا على ان حد قادر على الموجب انه لا ولي يتيمم. جاء بعض العلماء حدث عن نبي يتيمم وهو قادر على الماء يخرج من الاسلام ويخرج دعم الاسلام كفر وجل درجات عاص في لبعد الحديث ويكفر لا يقبلها الله عند جميع العلماء لأن الحديث قال مفتاحها الطهور تحريمها التكبير وتحريمها التسليم وقال انها مفتاحها الطهور معناها النصرة فيه صندوق وفيه دار ما حدث ناس بجيتها بطهارة قال لك مولانا أرانك ما تخالف هذا الناس يتلقى زعمة قام يطنص قال شح يطرع الدجه المسي وفي مدرد البول هو الدم يرتع ويتحرق أطهارة الصلاة وهو حلة كبرة معناها يلي جاهدة ما هو من أجل جاء إذا لا جاهد قادر على الماء واضح أنه قادر عليه ويعرف نفسه أنه قادر عليه جابر لا يقول أحد من أهل الإسلام من الجنة مستحيل وعليه الناس اللي تحدد معناها من تسير الجهلة ولا جاهد ثلاث معاها اللي درسها بطريقة ولين ما يجبن ولا منه يقول ما هاونا نجرى المفوضية للسلطة أجرى بحد من أهل العلم وهاونا شور الثور وهانا جاهل في عدكم جغال الله اللي أعني يجبعت من الخير أنا أقول لقد عبد الله شوي من الورقة وشوي من الخكر ونقول لكم هاو سيدو وأنا أقول لكم عبد الله بدل عبد الله بدل الله أحضر يقول له والله ونكفر كامل يدور اللي يدري الله فليعود الواحد عبد الله أشياء نبية هم يجبع سنة الموع يبضوا عشرين كل ما زاد الحمد من الدين الله جد عشرين قل لها روح مسؤول هذا قدر الله بعد جد من يحسن كل إيمان كذا توصلون الحد من العلماء سوره إيه نقول لكم الحد صلى بلا طهارة قادرا عامدا مفراط الصح معنى أن أنا أول واقف نسكت ولا لا يحجاكم ولا لا أعرف الحكم التي تعطوا النبي اسمعت ولا ما اسمعت ايوه اتفضل خليل والله حاني متاخد سؤالك والله ما نعرف اذا بيكون الجرور اعطيهم زر ايوه ان شاء الله وراها لدي الزر الخمس ومساء ارفع صوتك بالعزيز سلمك الوقت ارفع صوتك الجو مجدر جماعة الخوفة كله جسل جزل واحد يصور لك الرأي ايه وصو كيف يصفه والله يلا خلي التجارب معنا. إنا خلقنا الإنسان من نصفة الأمساج النبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا يسول يقول عن الله جل وعلا دين خلص على الإنسان حين من الدهر لم يكن سلام مرقوع. إنا خلقنا الإنسان من نصفة الأمساج النبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال عنه لماذا كرموا لنا نصفات عن الإنسان غير مقام لا السمع والبصر وهو مخلوق كامل. أولا أسرار كلام الله لا تنتهي ومعاني كلام مولانا قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربنا لجد البحر قبل أن تنفد كلمات ربنا. القرآن ما يجب حد يصير مهما بلاغ من العلم والتعبير والبلاغ والسماء ما يجب يعبر بعبارة تجمع أن معنى كلمة واحدة من كلام الله تعالى بهذا بهذه بكلمات الله لأنها كلمات الله التامات والكلام المخلوق ناقص وحدث لله بحث هذا التامات في الناقص صافي له الأكبر منه ما يجب ذلك. لغير يقول العلماء أن المولانا غالبا يذكر السمع والبصر لأن نحمدهم من صد النعم حتى أفضل العلم يسير غالبا يخلق المولانا السمع والسمع والبصر والسر لكنين يخلقوا سبا ومرده وصلنا الجلال عنه لهم يرمز فهذا أتعاد مخلع منه والجسد أطرح ويسئل عنه لحدنا لا تمسك ما يقمر وغير كل خبيب الأيام ولا دقائق ولا كلام اللي مصدق لا شيء فرضه ينخلع. تعرف أول جهاز ركبونه مولانا وبيجي يهزوه هو الولي ولكن فترة يجير من العينين إذا خلف القرى يصبح هذا شو ما كان شو عند الجهاد يغير ما في راسي ما في ريبو وهكذا يتم التوضع في أنفسه. أيوة قالوا على السمع أنه أطلق يمكن على الإنسان من البصر والدليل عليها أننا كنت قدرت جاعد بإيرا في النسي فارت عندنا نحن السير الحمد لله السمع والبصر الحمد لله وغير عندنا من يتصلوا تتوقع نعمة البصر ويجد من عاد صغال من الدليل لأنها مرافق حسن دول سمعات والعين عندها وقات عظمى هنا جاءتك وفي الليل يعود الظلمة يمين يدخل عليكم ثالث عندما من حركتي حتى كنت تقول اس معناها الجهاز اللي يجب ينطق أطرق لن يحرك هو لون الظلمة. أما العين لا بد من فرميها وأما لون اللي جعلها الله جاهزة تلتق أطرق على 24 ساعة وحتى ما تتعود انك راجد وعينيك مزرندات ولود المزار في طراقب ولذلك عد المولانا لهم شهديهم اللي يوريهم ما بين يهرب قال ضربنا على آلامهم في الشهد دفرنا جهاز المولانا اياك يرد ورد موتا لان لولا ما حد مفتوحة ما حد مولانا في نسبة من حياة السمرون لطراقب من اليحرب الضبط تامر ما تامر قال معناه ان الله تعالى من خلق الانسان يجعله جهازين من اقوى النعم ولا معناها انه ما نعم عليه من نعم اخرى لغير نعمة البصر ونعمة الولي فإن النعم كاملة ورافق وهما هما رافق الولي يسمعون والعين يشوف وبالتالي لا الشارع فرسان انهم وحيدا لهما وهما اصل النعم فهمتوا هي لذا المولانا جل وعلا خلقنا الانسان من نطفة الامساج النبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال انا من قال مولانا النصير اد مولانا يخلق لك السمع والبصر وتمثها هو والمخلق هم لك الجد الصن من مولانا لا يكونها هو خلق لك السمع وخلق لك العلم كيف الجد وهذا وصف مولانا قال الا يحسب ان لم يراه احد هو يعتقد انه ما شايف احد الا ان يجعله احد مني ولسانا وصفه انا ركبت العين قال لي لا لا لا ما وعرف انا هو مركبنا بين تعرفي فهمت الزلمة انا نعطيك الان الجوه بيها ومعي السوى الكلام لا يسمع ولا يرى انا عدلت قدرت اسمع كفاهم ان الخلق السمع والبصر فهمت ولا ما فهمت هذا من معناه والله اعلم مو هو انت صاحب للزر يخلص عن الصرف هاني من المسلسلات نهي عبد الرسول عنه وحلا جوه مصحف رمضان يقول له ما فيك ايوه ما شاء الله يخرف هو اللي يسمع الدير ويحلى زين حليف يخرف من جاي ولدك ها نفخض حد انه ما ادري يتخلف ولا تهاجم وبحالك يقولوا للعلماء بساط اليمين والحامل على اليمين اثنين بسط من الانجليزية ويقول العلماء ما هي الوراعة فيه يزور العلماء حد يحلف يحرف هو اللي قدر يحلف سنه وعاد يدي حامل رجاس الوقت اللي انا عاقب الولد يسوي يعتبر ميت ما تريد يدخل عليا الا ذاك الوقت المنزل على حد ما ذات الشجرة ولا من السنة من يدخل عليها ايات وفات برد راسه ما يستوي ما يلزمه هو كفار ولا يستوي ولن يوضح لكم يا المنع نحن انا راسنا مسافر وزاوني في اللمان كلها يودع لي فلان اقصد لي هذا لها فلان اقصد لي اقصد لي لغيات اقصد لي هذا الكل يقصد لي وهما دحكون قلت لهم ايه والله ما نرفض الحب الى خمسين بعد من الفات تفرض عنه عرفه من مفجعت ومحلف ومن انا في الاباسي انا من 16 على فرض في جماعة فرض الفرض الاخرى انا في الارض واحد انا قال لي انا اقصد المسيح عشو انتقل مطور فتي ما نحلف بلاد بيلي والسلمك بل نحلف بيلي ضابط اسم الله تكفر لي للمال وما عن دروسي ولكن هو السر من الدين نحلف اما كون يكون ليروس والمعقول هذا جاب لي ما هو الحال يعني معناها ان الراجل اللي يخرف وفسسين قال انت حاملت على اليمين إلى عاد لا تضايق دون يمرجل عليه جنيه هي لا تضر ولا عين على إطلاقها ما يلس مسوع بن مرضعات ويجيب غاية من مرضعات ولا يلس مسوع اليمين ما عنده مشكلة ولا ذنب تصارع ولولا جاء ما يقصر فيه وبرد راس الراجل ووفو إلى عاد الصبع حالات خرالات لأن عرف الله مؤمنة من هذه الحالة ويفتش ويصور وعطيتكم ما ريت خاصرته هو على الجهات اسمعته ايه وانت اللي وبسها انا اعطوه بقى الباب السلام مش راه الاخلاف ايه وانت صاحب الزر لا تعرف بيت عزم اللي كانت تقول زمه ما بعد الناس وكل شيء دور مجلس فكره في مجلس التسوالف وخاصته لا حارس ليس لك اقول حدث ايوه صلى مثلا الجفرة من الصلوات اللي انقرى فيهم الجو ايوه حد مثلا صلى مع الامام ايوه حسام ايه اسمع حسام ذات الزهر مع الامام وفركعات معناها زاد صلى مع الامام وقام هو يقضي ولو هو صحى عن الزهر والله عن السر ما يضره ما يضره ذم قول مالح علم من السنن المؤكدة في مال الجيمان فآني وعليات في من النقاش بدل القبرات الله مسلم ما دام مركب ما ركبت ما عارف لا في الزهر كانوا لازم لا في السر قادريه وبعديه ما يضره أمره خبيث آه يقبل بك؟ هذا الراجل كما يسمينه على سؤال قطاقه وهيابته فطحته وظن لك حظة من جميع جهة أخرى قال علم قولة الله قول الله جل وعلا فأما الذين التقوا ففي النار لهم فيها جبير وشهيق خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى انت عن يوم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض من الله هذه من أكثر آية القرآن قالوا واحدين من العلماء وصل قالوا هذا راه فعلا من النار لن تعجل تزرح جاء بهل الله تعالى دارهم خالدين ضد مدة السموطة وليس مدة محدودة توفى ومن هذا قد يفهم منه أن الخلود في الجنة والخلود في النار لا يعجب يوفى وتفرق الجنة وتفرق النار نوع من الضلال وهو هذا اللي يسوى الأسئلة أسفل منه يسوى الله عن متفجرات اسمعتوا قالوا واحدين أخرين لا إنما هو مهان لأبعد مدى يتصوره الإنسان في عقله إن المخالف ما يعرف أن تسلسل في السموطة إن بناء الملان يختار يقرب لإسهام المخالف قول لله الفوت والجنة في الجنة وقول لله الفوت في النار ما موجود في الكون المجدد الناس السهم كامل وطول مصر كون فيه السموطة بلما كان الجهد فجعلهم الله تقريبا للمعنى وليس معنى ذلك ان هذا هو قدر وانما ضرب المثل لما تعرفه الناس وهذا هو اقربها للصلاه هي ياسر من قول الاخر ايوه قال علم مصر عن لا يرخى يابهين فيها احقابا هذه احقابا الحقوق معناها الزمن الكبير معناها لابثين فيها أزمنة لا حدود لها ولذلك مرة عباها القرآن بالحقوق ما يكون فاطمين قال موسى لفتيه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضياء حقوقا معناها الزمن طويلا من نسر يطلع عظم ويكتر مخي نجبر موسى والله يفرح تاريخنا في الزاحل قال موسى لبب الخضر لأن الحقوق عبارة عن الأزمنة المتطاولة المتلاعبة وهل يعتاد من المدارة خالدين فيها أبدا أبدا أبدا أبدا معناها ما في الله شوفوا انتهى الوقت من الزمان وخسرت الليلة مسامحكم قدر من الوقت وراكم اقضيت الزوائد والزيادة وصرت اسم الوقت ما هو الكفر وفي واحدين دوروا حذر الآن لا أقويل على قلوبهم أن طولنا الوقت يدوروا يصلوا في الجماعة الله حمل الناس ما هي واحدة ذات انت المتشجي بزعيدنا من صحبة الكلام خوف وأبداء لا تنادي عن النظام اسمه المسلسلات حد ما يخطر يسلسل وهي شوف المسلسلات مسلسلات الأغاني ياسر منهم لا حد يقدر يسلسل ينقروا في سلاسل واختار جاء أبخار أهوما وهم سنوهم وقعدوا لا أخوات ما في حد الجبريل وما في مجاوب رسوة أو ضاو لما يكون عنده سؤال لازم أرى الليلة بلويدة معنى هوا يجين إن شاء الله صلاة العصر وهون في المسير وقت جاد يسجل بالكم ويقول يا رسال الدين البارح حزب السيد وما بلحت رولا يا غير يصلي معانا العصر ويصوم ونعود عند اسم الوقت النفس السيد كما في سيكون عند أسئلة ملوحة يا الله قلنا مدرس لعل الدين لما صنفهم عدوا لا يتسجروا عيني دور القيم الكل في ألا أن دور اللي أجمعهم يكونوا شوي شراء صروف يعود جميل ما هو ياسر انت لو تصفوا الى يكل ملاده والله الى خرائز ما نزاتع ما نزاتع ما نزاتع ذات لا خلوا هامة حزة عادية هذا جايل الوحدة يمكن يجب ان تساعدوا من الاسئلة ملوحة عنهم ونخمسهم حتى يجون ان شاء الله صلاة العصر وقت جاء بنقصر الاسئلة ما درستنا غير من نبعي العادي سؤال ولا شيء اختفت نعود جوه وما مجبرت من الله نفتح من الخير متعاون كامل نعود متعاون كامل على الخير. الوقت على كل حال انتهى المسلسلة بناء انت راجب حامتي من صراحة انا معايا رجاله ومصباح الا يردوني لو عاوي هم هم يحور ايه ابو السالة كان وصور عن حد عين جنابه وسيما من ليك يدخل فيه وعلى كمان ده جاعد ما هي مشكلة ما هي مشكلة لجان العبد السلام وملاك السبيع بيصرة وعلى هاي السبيع بيحرمة المسي وحاضر للضرب هو علي جنابه وحكم التيمم كاك التيمم في أقوال قوية قوية قوية لم يفرق غير الاستيائي بين التيمم وبين الماء لا تستفيق الا لمن قدر على الماء واستطاع ان يزيله واما لذهلاك الوقت هو متربس بالطهاره المائيه ما هو قادر عليها وحكم له يصلي به الغريبه بكيف يتيمم ويدعي له يصير تمثال باع من احد وقت الغريبه يحتاط ويتيمم التيمم لا يحرم به ثلاث اخر كافي هذا الخالدي ياتي من فقهاء ولاده هو المشكور عنده من الفريق يا رب يا الله يكرم له يرد من نجاسه سود من ما هو نشره إذا نجار خير حي كرق قولنا روح يا لسان اختلاف التسهيل إن المشهور به أمر فكم من قول أشهره زيد وضعفه عمر لا أحد كيف أنا والله يومي يا عباد الله يجب تكون مستلسلة في حرمية تريد سيد سيد سلم عهد ومعايا مجال واحدين يسروا لي المسلسلات المسلسلات كيف تصور حالوا لي هو الراجل كبير عنده سؤال أخير وصفه وعندهم يتوجهون اللي معاهم عندهم الله هو عندهم زوجات كويسة والمسلمات الكافي خطيها القريبات وأخواته للمزوجات يختار يقدم عليهم محضين إخوان فقراء أفقر منهم هم مثل أخوات وضعت والوارث وياك ما هم زين عند تختارهم لا يحوه هذا حكمهم عند ورثان قائد عليها على نجاح أنه لا يقبل الله صدقة ومعده أقارب أو له رأس من بعيد لا يقبل الله ذلك وهذا الحال فعلا فيه وارد في هذا وغير الله شرط عدم بيع حقوقهم أما كونك تسد السكان وتعطيه القليل وتخلي المخلوق اللي يضعف والعلم لا الناس اللي يستهلكه خد جمه وحمات ما عندها مرية ليلة ظلم الصدقات للفقراء رقم والمساكين حرص فيهم ذكرهم ومساكين حجر لا فكر له يكرم ناس اللي ما مضيعها الفقر يا غير عنده وجهة الماضية دار العاملين عليها الناس اللي تجمعها وهي عندها الطاقات والذكر عندنا والمجاهد اللي لا حد ما يكون يقاتل لفضل الله وغير عنده له قدر من الاموال انه بدأ بالضعيف المستحق ساب جيش ترويس الناس اللي عندها امكانيات وهي بدأ تحرر بطريقة اخرى ولا معناها انه ينعوا بهم ازواج مضعاف وهما محتاجين لياس النمو يحضر ما يحض يا غير يكسر ويك المخالق اخرجنا عندما هو ربي عارفي ولكن احد يقول ان قالوا انا ما حرمته فهل فقط راحيت الحق ربي من ملانا بدأ بالفقير والمسكين قبل كل شيء فدل على ان المحرم في البداية هو من استجد حاجته وفقره فهو مثل السرقة يسمعتوها ولا ما سمعتوها فلان يحارم الفقير الرحيم الرحيم العندي اللي ضعيف ما يحارمه فقال لا بد ان نتقدم ما قال ابدوا بما بدا الله به كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم اولا يختم الدعاء السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال السلطان اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتان سلك اللهم بجميع اسماء سلك اللهم بجميع صفات اللهم انا نسالك بذلك كل ذات بغنى نام الى اخر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا حساب ولا هم الا فرج ولا عيب الا سفر ولا دار الا دج ولا عدوا الا سفي ولا مرض الا سفي ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الى سبيل الارض ولا الذي يصرع الا اعطيتها ما بلغتها. اللهم احب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكبر والمتوقع والاشياء قد عملنا يا راشد. اللهم انا نسالك بخير لا تهلك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر يستعان منه نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. نسالك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه للدنيا والاخره. فاخر دعانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم في كلام يوم الدين. ارى النبي في الناس اللي وخرنا الضغط حتى من عافية الدنيا نتكسب منها ان لا الليله ولا كنا نعلوها. فصولوا عنه لا يدخل لان مريم رفعنا رئيسة السبب مع سبيل وقال لها انا قال لها رسول ربي كريم هذا ليس غلاما سكريا قالت ان يكون لي غلام ولن يستثني بشر. قالوا لماذا قالت لن يستثني بشر عينها على ولم يتزوجني بشر. قالوا فجعلت البشر هو الزوج الحلال واما باع الزنا وباع ما ينزال بشر. هذا فيه قولة لعليات اللي شافوا يوسف عليه السلام قالوا ما هذا بشر كل هذا الا ملك كريم. هو قال لما يعبدوها يزنى والله ما تزنى والله فيها سر الزنا. قالوا الدليل لا يشوفوا قالوا لان مريم لا تعمر ان ينسبوا في الشيء نظر ما طرحوها قال لها سير عبد الغني يبوك بعد ما يزنى وامك ما هي زانية واحلف ما بين حد يزنى سحبار. قالوا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي. قالوا فدلها لا علام لا كان دون سبك الزنا ما احذر طرعا الاسرة قطعا يسوق عليها النبي الزنا لا تناسب هذا عراق ملائكه ويمشي ويتفضل ويصلح العباد وهل هذا هو اليد والله ما فهمته. هذا المنى اخترت مكسر لكم من هذا لعل الله ينفع به ان كامل الشباب يا شباب ويا كهول ويا كهنات ويا نساء ويا فتيات جارت الناس يسمع كلام البكي نبلا تسمع كلام محكي. الزنا خطير خطير خطير خطير العار والنار جد لا خزي. وذلك قال انا في الزاني دولنا واضح مدارة قلب الجد يقول جاع بن عمرة عن طريق الحرام ما يحدث فم ما تفرطه ولا تنسحه وما تنسحه ولا يسوه مدى السمسم ما عاد يشتير لعرف يقولوا فيه لغير وقت جاعد في الحلال الى ان فتحت القوة ما يحس ولا ان فتحت مما قبيلة ولا عاد الحرطة مدى جدا ما قبيلة ولا تمت موزرين ما قبيلة. الحلال السكينة والحرام خوف وقلق. الحرام ولاه ما يجبر الطمأنينة ابدا ابدا. هذا المماس ودارك كمان الكمار في الزنا وتطرح العباد ما عدل سلسة متدمرة خربة وحلها طاروا منها ولا انصرت الاقدار اصلا هنا اصلا يا مولاي ونسى ما انصر لك مزروقة لسري واستكرتم في نساس الليلين ولم اوضل لا تزادوا في بريدة في حمد كان قوالنا لغاية تسدر الأقدار ما يجب تنباع بها الصعوبة لغاية أنها قديمين أعطي فيها اللي عندها لأنها دار وبركة ونخرى دار ولا دار ونار ونخرى دار وبركة. كما يسلمتوا ولا ما يسلمتوا واحد منكم لا يمنع ولا عاد فاصل يرتج الدليل على مدار الزوج فقال ما يكلموا لا يقولهم انا بطرون عندي يتزوجته انه فقير ويتزوج لكن عنده لا يبخل فيه وما هو عنده ما عند الله وسلم وعليه وحاضر على الصلاه كان مولانا يحصل عليه العهد وراني طرحت لكم المال حافظوا على الصلوات وهو من يتق الله الذي ورث اجواء العلاقه الاسريه وبينت لكم يا اردت ان تنظر الى اولادك قبل ان يولدها امر الى اخوتك وقلت لكم الدليل على الاصل الذي ينغز به الزنا يعود الجسم في ايامها ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا وقلت لكم حديث ان الله قد كتب على ابن ادم حظه من الزنا والانقياد كلا محاله وقلت لكم على النقولات العدم ان شاء الله نزيدكم ان المخلوق اللي يمارس الزنا يصاب بالسكر وعاد بيش من دام السكر والسكر والسكر يعني هذا جاء كان مشارب الخمر الزنا يدخل في المخ يعود ملاكيه الزجنة انت هكذا درسنا الليلة الماهن تكميل للدرس الماضي بهذه قضية خطيرة في الدين خطيرة في الدنيا واحنا كثيرة فينا ما يحلم عنا يا الله من الزيدة نتعاون عليها كامل استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال الإنسان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أعطي نعم عليك أنت فما لا يتعلم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا